Uploaded by Lantern 1A and Hand. خلاص اللي انا عايز اقوله لاخواني جماعه هو كتير منكم على فكرة اشتغل، لأن كتير منكم مشي من دماغه في ايه؟ في كتير من الناس عمل التاج داخل الكتاب ولا تجربة الكتاب من كتاب الشلال زين عملت المراجعة العظم قال لها يعني فقط عم راجعة العظم قال لها بس الاستشاف لسه كتاب العظم بتعملها روضة يعني عامة وقت التليفون اللي بعيدة المراجعة ده كويس ان هو امتحان اخر السنة هينزل التوزيع بتاع الامتحان زي توزيع الشمر كده اللي هو مثلا بينزل حوالي 50% من الاسئله من الكتاب حوالي مثلا 25% من الكتاب محوره شويه 25% من الاسئله من الكتاب يشوف الواحد اللي ذاكر وهو بمر يعني هتبقى متوزعه كده تجيبها اخر السنه هتكلم عن الجنرال بقى مش على السيشن الكلام ده الجنرال هتبقى تابع مختصر الكتاب محور شويه والربع الاخير هيبقى اسئله عامه كده مش وانت يعني مش انت الحاجه الثانيه يا جماعه انا همشي ازاي جي اي بي هي عباره عن 12 13 بلاش كل بلاش سيبرت لوحده طبعا الجي اي بي مزاج يكفي يعني ايه قصدك؟ فهنعمل ايه؟ انقطاع اول يعني انا براعي طبعا رغبات الطلبه على حته الدكتور والمراجعه كتير من نقطة الدكتورات عايزين في السبيشالات والجنرال بارت 2 فاهمين قصدك؟ مع الجي اي بي في الاول وبعدين نخلي الجنرال بارت 1 الوانتيرود والبريست والفينس والحاجات دي في الاخر فانا همشي بالترتيب ده تقريبا هعمل انا ايه بقى بصوا هبتدي مثلا اول ادي بريتشين جي اي بي وادي معاهم ايه؟ البص سبيشال مثلا بالصغيرين مش انا هتاخد على بعض مش هنقطعها زي الزباين مثلا العظم على بعض على بعض النور على بعض وهكذا بدي مثلا بريتشين جي اي بي وهكذا بلاش وهكذا فهمت قصدي؟ فاحنا كده ماشيينهم بقى اللايف بعدين في الاخر نقفل بجنرال باستور طيب النهارده خلي بالكوا الريفيجن بتاعنا مش هيمشي كده على طول في بليل تاني لان في بليل النهارده بعد كده اليوم الزفت وصف لسبب ان انا الريفيجن انا النهارده هشتغل ساعتين ساعتين وخمسه دي عشان اول حته بس كده يعني الريفيجن صح من يوم الاثنين مش النهارده تبقى الحصه طب يعني الحصه تو سيشن وبينهم ريفيجن ولا كده هنطول الفيجن جدا لو خدنا في النهار ساعتين بس فانا مثلا ايه هيبقى الفيجن من 10 الصبح لغايه الظهر وبعدين نغطي مثلا 9 ونص الصبح في 9 ونص 10 ونص نخلص اثرات الظهر وبعدين نصلي الظهر وناخد انذر فيشن فاهمين؟ اه ده فيشن واحد من غير ريس طبعا ساعتين ساعتين وربع بس مش هينفع طبعا نعمل كده ومش هينفع برضه احسب الفيجن الصبح بالليل يعني اشتغل الصبح كانت في ساعات الريس عشان اشتغل في يوم 12 ساعه عايز اشوفه بالليل فهقول لكم جدول في الاخر بس عشان لو حد جه ما نعرفش نغير البتاع فالنهارده ان شاء الله هنبتدي كده ايه انتروداكشن تو ريفيجن بحته صغيره كده ساعتين ومن يوم ال الاثنين ان شاء الله انا هستدر خمس ساعات او حاجه زي طيب اخواني الاعزاء النهارده هبتدي معاكم بدايه جي اي تي هبتدي الاول في جي اي تي هبتدي اشرح برنشين اللي هو بدايه الجي اي تي بعد كده هشرح بعدها مثلا بلاس او يورو برانش تاني من الاستشارات الصغيره البرانشين اللي هبتدي فيهم برانشين بيجي برانش جوندل وبرانش سبستراكشر ليه؟ عشان الجوندل ده عندي هو بيز البيلياري والليفر والبنكرياس الحته دي رقم 2 سبستراكشر ده بيز اللي هو الجي اي تي بقى اللي هي الكولون والانوريكتال سايبر سيرج والحاجات دي فدول البرانشين بيجي ده موجود في بارت 1 وده في بارت 2 هبتدي بيهم عشان يديروا لي برانشات اخرى عليه برضه مش عارف انا ريفيجن جاي دي ضغط كده هحط معاه السبيشال جنرال تول زي ما انتم عايزين عشان تذاكروا بدري بدري يعني الاسبوع ده على طول في الاخر هدخل الحاجات دي معانا تحاولوا تذاكروها على طول طيب تعالوا بقى نبتدي النهارده ناخد شابتر في الجورنال خلي بالك شابتر الجورنال ده يا جماعه انا بادئ برضه ازاي دي بلاش خالص عندكم في اخر السنه غير اعمال السنه اخر السنه الحالات الكلينيكال فعندكم يومين كلينيكال يوم كلينيكال كيسز ده عليه 160 حاله لهم ب 80 وحالتين شفت الواحده ب 40 خلي بالك مش زي الاول بتفتح منها بص بتفتح في اللونجات حالات معينه والشرطات حالات معينه الشرط اولموست الون كيس ما نزلتش شرط كيس ابدا يعني اولموست ب 80 درجه اولموست ب 80 فاهمين قصدي وطبعا في سؤال غير كده وانا متوقع يجي فعلا ان شاء الله ده غير طبعا بينزل السكيور بوست جاك غير اي برانش اخر تعالوا نبتدي كده ناخد البرانش لو خلي بالكم عرفتوا تذاكروا معايا تستعجل من دلوقتي مش قال اعذار يا دكتور في يوم ليه طب يوم جراحه في وقت ازاي خلاص وده الفاينل ريفيجن اقرا بعد ما انت ترنش اقرا اي فرق في نص ساعه الحاجه الاخرى اللي انا حلها اسئله وارد عليه ليه لان النهارده عندك كاسكبشن عشان تستيميليت يو بعد ما تعمل شغل تحل موديل انت ركبته ريفيجن وحتى عليه 3 كيس يبتدي لي كبروبلم سولفر يعني ازاي تشوف الكيس في حاله صريحه النهارده حليت معاهم 3 كيس عن الجزء اللي ان الامتحان فيه اسئله صريحه واسئله بروبلم سولف كل براند هعمله هل اسئلته واقول ازاي بروبلم سولف هل اسئلته ازاي بروبلم سولف خلاص تسمع الله تعالى بقى ندخل موضوع الجزء بص يا جميل لو تسمع 10 دقائق من اول حته اهو ما تديش نفسك خط زي ما تذاكرش والا لو مش هيحصل انت ما تذاكرش ادولاي اقرا اديك برانش بعد ما تدي برانش برانش جدا خلاص بص بقى تاني نيجي نتكلم على الجوزيف خلي بالك اللي انا هحطه ده هو الموديل انت اللي ريتك كويشن المره الجايه في الامتحان انت لازم تعدل ايه الديفينيشن اوف جوزيف ايه الفيزيولوجي اوف ذا ميديال سيركوليشن ايه التايب اوف جوزيف طبعا الجوزيف الثلاثه الموديل يبقى سيلر وكونستراكت هذا الكلام بيجي عن الكونستراكتيف الكونستراكتيف ده عايزين نعرف ايه الباسو فيسيولوجي بتاعه خلي بالك العناوين دي اللي في الامتحان تعالى يجيب لك الكام كونستراكتيف جونز اكتبه كده باسو فيسيولوجي ايه الجونز ايه الكاركتر كالكولر كونستراكتيف جونز بالغنا كونستراكتيف جونز انفور هو الايه دور بعد كده هيك الكلينيكال بيكتشر اخده من الاتجاهات اللي انا وبعدين حل كده وانا الاعزاء جوزيف ان يلوش ديسكالريشن والتست لما انا بفتح الجوزيف بعد اذنك فاحنا بنحل سؤال مش بنشرح موضوع جوزيف ان يلوش ديسكالريشن of the skin Jordan is the one rush it was discoloration of the skin mucous membrane and all body fluid لا مراجعة أكثر تروح تكتبه بص الورق كده بص تبصوا لي هنا بتسمعوا في الاتجاه ده على مركز حاضر موضوع حاضر مش جايب ازاي قوي كده انت بتفهم خلاص احنا فهمنا بجد لكن احنا نصنع بعد جوزيف از يلوش ديسكالريشن اوف ذا سكين ميوكس ميمبرين اند اول بادي فلويد اكسبت تير سلايف ريسيرف ميلك اند سيمن وتنكريت سيرم بلو يلوش ديسكالريشن السكن خلي بالك انا في الريفيجن بشرح بالراحه جميل يعني عندك سته تحفظ معايا وتذاكر لو عايز خلاص بص يلز الكالوريشن السكن بيكوز ممبرز اند اول بادي فلويد اكسبت تير سلايف الاف ميلك اند سيمن وتنكريت سيرم بيلوروب نورمال السيرم بيلوروب كام؟ من 2 من 10 الى 8 من 10 ميل جرام بير سنت قول اب تو 1 ميل جرام بير سنت مفيش مشاكل هي السؤال الجميل بقى وتعدي الامتحان تبقى انت تحضر بقى ايه ومش عارف والتريتمنت ايه وبين ايه وتست ايه وام ار سي بي ايه نوع القلق وايه البدروب الدايركت البدروب ده بيتكون ازاي؟ ايه الفرق بين الدايركت والقلق بيت؟ يبقى البيت ده مهم جدا ايه الفيسيولوجي اوف الفايروس؟ بص يا جميل احنا عندنا ده كده طبعا الليفر بيطلع من الليفر التوني باك الدم دي المرارة ده الهارت من الطاوش دي ستة الدم دي الكومباينر ده مع دي الستومك ده اليودينم ده البنكرياس طبعا الرايت هيباتيك الرايت هيباتيك والليفت هيباتيك يعملوا كوما هيباتيك تحت مع السيستم يعملوا كومباينر كومباينر دي تنزل تتحد مع المين بنكرياتك ده بيعملوا حته كده اسمها الامبولا اوف باتر بيستخدمها في الميجور تو دينا البابيلا من في سفينتر كده اسمه سفينتر القضاه. بص بقى يا جميل، الجو فايل ده لها ثلاثه بارس، بار سوبرا دودينال بار، ريترو دودينال بار، انفرا دودينال بار، وبعدين تتحد هنا مع الميل بكرياتيك ده ويفتحوا هنا في الميجور دودينال بابيلا. اوعى تنسى ان الترنال بار اوف ذا كومن فايل ده الباطن انسايد ذا هيد اوف ذا بانكرياس. مهم قوي الحته دي. بس حضرتك كده الالات السريعه بتاع البيلري اريا. احنا قلنا البايل يا جماعه اللي هو الثاني موجود هنا بيتكون من بايل بيجمنت وبايل سور. ايه ده الجيولوجي بتاع البايل بيجمنت والبايل سور؟ بص كده البايل بيجمنت اللي هو البيلروس، هي قصه البيلروس ببساطه كده تبص بيها من غير ما تدعي نفسنا. البيلروس عباره عن ايه؟ قلت لكم لما الارض تيجي بتموت الرجاله بعد 120 يوم بيطلع منها ماده اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيتحول لهيموجلوبين، الهيم بيتحول لايرن بروتوبوفرين. هي القصه ان البروتوبوفرين ده عباره عن توكسين سم يجب الخلاص منه. ربنا سبحانه وتعالى بيخلصنا منه ازاي؟ يجي هذا البروتوبوفرين يتحول لماده اسمها البيلي بيرتن، من البيلي بيرتن الى ماده اسمها الاندايركت بيلروبين. الاندايركت بيلروبين ده بيخش الليفر يبقى كونجوجيتد مع الكولونيك اسيد ويحصل دايركت بيلروبين. يعني بص البص ار بي سي هيم جلوبين، وبعدين الهيم يبدا ايرن بروتوبوفرين، البروتوبوفرين يتحول لبيلي بيرتن ثم اندايركت بيلروبين يخش على الليفر يبقى كونجوجيتد مع الكولونيك اسيد يعمل حاجه اسمها دايركت بيلروبين او كونجوجيتد بيلروبين. Under the effect of enzyme dark glucuronyl transferase. بص بقى ينزل الدايركت بيلروبين من الفايروس ده على الديودينم هنا جنب. يحصل ايه في الديودينم؟ الدايركت بيلروبين ده يتحول الى ماده اسمها سيركوبايلينوجين ثم الى ماده اسمها سيركوبيلين عن طريق انزيم هنا اسمه بكتيريا جلوكورونيديز. بكتيريا جلوكورونيديز ده في البكتيريا بتاع المصاريف بتحوله من دايركت بيلروبين سيركوبايلينوجين. ما احنا نتاكد جدا السيركوبيلين فيبقى الفراد الكاركترستيك نورمال كلر. خلاص الفيتال سيركوبيلين بير دي 100 ل 200 ملي جرام بير سنت، 100 ل 200 ملي جرام بير سنت. بص بقى يعني ار بي سي يطلع منها بروتوبورفرين اندايركت بيلروبين دايركت بيلروبين سيركوبيلين سيركوبيلين. ببساطه فبين السيركوبيلين والسيركوبيلين فابسورد عن طريق البورتال فين يرجع على الليفر، ينزل على الانتست يطلع على الليفر، ينزل على الانتست يرجع على الليفر. فاديله يبقى السيركوليشن وهو بيعمل اللفه دي بيهرب جزء على السيستمك سيركوليشن ينزل في البوت يبقى يورو بايلينوجين ويورو بيلين. خلي بالك الفيكال سيركوبيلين بير دي 100 ل 200 مللي جرام، انما اليورو بيلين بير دي 1 ل 2 مللي جرام. يعني ده 100 مره ضعف ده 100 ل 200 ده 1 ل 200. خلي بالك من المعلومه اللي دايما بلخبطك فيها. لون الفراد الطبيعي نتيجه اوكسيدايز السيركوبيلين فاهمين قصدي؟ لكن اليورو بيلين اتكلر ليه؟ السيركوبيلين في الكولوم بيأكل فبيدي اللون، لكن اليورو بيلين بينزل بريد ان اوكسيدايز فبيبقى كلر ليس. لكن يعني لما واحد بيطول عين البول السؤال اللي فيه كتير قوي الفريش ديبويد ديورين يبقى لونه مصفر نتيجه ماده اسمها اليورو كرومبيك فاهمين قصدي؟ لكن لو انت سبت عين البول في الهواء تستنى غير 5-10 دقايق بتلاقي مقت اكتر نتيجه ايه؟ حصل اوكسيديشن لليورو بيلين فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى زي ما بقول لك ايه؟ البول اللي فريش ديبويدد صفاره نتيجه يورو كروم. بعد كده بيتاثر اليورو بيلين يخليه اكثر اصفرارا. اللي انا عايز اوصله لسعادتك اخواني مش عايزين نعمل كتير الار بي سي بتموت بيطلع منها هيموجلوبين يطلع بروتوبورفرين بص من دايركت بيلروبين دايركت بيلروبين سيركوبيلين سيركوبيلين وده جزء منه يدي يورو بيلروبين يورو بيلروبين. السؤال الجميل بقى لسعادتك اخواني الاعزاء انا عندي كام نوع من البيلروبين؟ اثنين الدايركت ودايركت لان كونجوجيت وكونجوجيت. خلي بالك الفيزيكال كاركتر بتختلف الدايركت بنروبي اهم معلومه في الموضوع كله الدايركت بنروبي ده يا اخواني الاعزاء ما بيجيبش حالات الهيموليتيك انيميا. هذا الدايركت بنروبي كان بار البلاد برين بارير بس كان بار الكيدني بارير انه بيج موليكولار ويت ووتر انسولوبل. عكس الدايركت بالروبيك اكيد هيطلع ده كانوت باص البلاد برين بارير، لكن كان باص الكيدني بارير. عشان كده عيان اللي عنده هيموليتيك جون تلاقي كان عيال الصغير يقول لك زمان ايه، لو عايز البري ماتشور وجاب السيرتي هيموليتيك بيجي له كير ديكسترا طبعا، عشان الدايركت بالروبيك بيعدي البلاد برين بارير فاهمين. لكن البول بتاعه طويل شكله طبيعي في الاول، وانا قلت ايه طبيعي ليه؟ يعني كده كانوا بيسموه اكل يوريك جوكر اللي هو الهيموليتيك يسموه اكل يوريك. يعني ايه اكل يوريك؟ يعني يعني نو كل يعني بيلوروبين يوريك يعني يوريك، يعني البول ما فيهوش بيلوروب طبعا لان هو انضيق فما بينزلش من البول. اخواني الاعزاء مش عايزين نضيع وقت، انا عندي انضيق بيلوروبين مضيق افتكر انضيق يعدي البلاد برين بارير ما يعديش الكيدني بارير اعكس يطلع دايركت بالروبن. خلص الكلام ده بقى موضوع اسمه الفايل بيجمنت، مالوش علاقه خالص بحاجه اسمها الفايل سورس. الفايل سورس دي يا جماعه عباره عن اربع املاح سكريت من الليفر على الفايل ده. اسمهم ايه الاملاح دول؟ صوديوم وبوتاسيوم توبركوليك وصوديوم وبوتاسيوم جلايكوكوليك. طب الاملاح دي هي صوديوم وبوتاسيوم توبركوليك وصوديوم وبوتاسيوم جلايكوكوليك. ربنا خلقهم ليه؟ دول بينزلوا من الليفر على الانتستين عشان يعملوا ايمالسيفيكيشن اند ابسوربشن اوف فات. والفات تصدر فيتامين A ودي وE وكي دي بص بس يعني ايه؟ بص بقى طب مجازا بقى تحسبها انت كده ودي داخله للشغل سوا. لو ان البايل سورس ما وصلتش الانتستين يحصل ايه؟ هتقول لي والله يا باشا الفات مش هينضف هيقعد في المصاريف هيعفن وياخد ميه ويكذب، بيسموها ياتوريه او فاتي ضياريه. رقم اثنين اديك ديفيشنسي، اشهر فيتامين يظهر الديفيشنسي بتاعه بسرعه فيتامين كام، فيعمل هايبوبروثرومبينيميا وبليد انتستن. عشان كده لو ما جاش الفايل سورس وما راحتش الانتستن العيال يجيله ياتوريه واديك ديفيشنسي، بالذات فيتامين ك يعمل هايبوبروثرومبينيميا. اخواني الاعزاء ده اللي انا عايز اوصلك على الفيزيولوجي. كتير من الطلبه في لجان الشباب بيسيب الكلام ده ايه ديتيل، واكون فاكر الكلام ده فوق البيع ما كنتش قلت كنت دخلت في الديزيز على طول. نيجي بقى على السؤال اللي بعده، احنا دلوقتي فهمنا ايه الديفينيشن وخدنا الفيزيولوجي والباين والقصه بتاعته، عايزين نعرف بقى بتاعتك هو ايه انواع الجلد في الطب؟ ثلاث انواع كبار، هيموليتيك هيبات شيلر وبوستراكس. هيموليتيك زي الستيروزايدوزس والسلاتيميا والحاجات دي، الحاجات دي بات شيلر تبقى دايتس وسيروزس و و اور انترست توداي. هنرجع دول في شابتر الليفر والسبلين، لكن اور انترست توداي از اوبستراكتيف تايب. اوبستراكتيف تايب بالنسبه لنا في الزراعه هو عديد انواع الجلد، هو تحمى على الاطلاق ما بيعديش الحاجه لما تبكي الام سي كيو اوبراتيف ريتم اورال حاله، يعني مش هتعدي غير لما تبكي جزء في اي صوره مستوى وتعدي الام سي كيو بيجي حاله بيجي ريتم، يعني ممكن تصير في كل امتحان. تعالى نقول هنتكلم عن مستوصفات الجودن. بص دي المودل اكثر السؤال بتاعه، اول حاجه ايه الفاصل في الشغل؟ خلي بالك عشان هكتبها للاخر عشان هعمل موديل اكثر السؤال اخر حاجه يعني هعمل موديل اكثر على المنظر ده. السؤال الاول اخواني الاعزاء هو ايه الفصل في الفيزيولوجي والاضطراب في الفيزيولوجي؟ لو واحد جاله باير دكت اوبستراكشن ايا كان السبب هيحصل ايه؟ انا عايزكم ادوس راسكم المراجعة تبعتين زي الضغط كده. بص قاعد ماشي انا ماشي انهي عنوان ورايح فين وجاي منين؟ خلاص بص العنوان ده دلوقتي ايه الباسو فيزيولوجي؟ بعد اذنك بتتكلم. بص يا جميل لو احنا دلوقتي قفلنا الباير ضغط ايا كان السبب اللي قفلنا هيحصل عدة خير معانا. الباير بيجمنت والباير سورس مش هيعرفوا ينزلوا على الانفستر، بالعكس ده هيطلعوا هيرجعوا باك على السيركوليشن. يبقى بص الفايل بيجمنت والفايل سورس، الفايل بيجمنت هيحصل هيزيد في الدم ومش هيروح الانتستين. البايزون هيزيد في الدم ومش هيروح الامعاء او الدم. يحصل ايه؟ بسيطه جدا. لما البايل بيجمنت اللي هو دايركت بلورز، خلي بالك انا قافل هنا، يعني حصل كونجوجيشن، يعني اللي هيزيد في الدم هو الدايركت فراكشن، فاهمين؟ لما يزيد الدايركت بلورز في الدم يعمل جمد، فاهمين؟ ويعمل ايت كالر يورين، فبينزل في البول، خلي بالك ده دايركت بلورز، كان مبطل بلاك برين بارير وكان مبطل كيدني بارير، فيعمل جمد ايه كالر يورين. طب لما يروح في الانتستين يعمل كلين كالر بسهوله. طب نيجي على البايل سولت، لما تزيد في الدم بتترسب تحت الجلد تعمل تنشن، بتعمل ديبريشن للميوكارديوم وتس اي نوت براديكارديا، وبعدين بتقلل سيرف التنشن بتاع البول فتعمل فروس يورين. فبتعمل ثلاث حاجات، تنشن براديكارديا فروس يورين. طب لما تروح في الانتستين يحصل بيانتوريا وادك ديفيشن، خلي بالك يا بطل جمد وفي كالر يورين، كلين كالر بسهوله، يزيد في الدم الفايل صوت اتش راديكالي روت يورين. طب لما ما يروحش الامعاء بياكل ريح وادي ديفيشن، خلي بالك في رايي هنا الحته الهامله دي اساس مدخل باب الجمد، هي الباصه في الشغل. طب اسالك سؤال كاتبه انا في الورق، وده لما قلت في جابت سؤال عبيط كده بتاعتي يعني اللي بتقي الريرد في الشغل، يقول لك طب دلوقتي العيان اللي عنده اوبستراكت جونز البول بتاعه بيحتوي على بيلروبين وعلى فايل سول، ازاي تعرفه باي ايميت فايل تيست؟ يعني طبعا انا ممكن ابعت المعمل محلل، لا انا قصدي معايا تيست تيوب فيها بول عيان عنده جونز، ازاي اعرف البول ده فيه فايل سول وفايل بيجمنت؟ سهل قوي. بص بنعمل اول تيست للفايل بيجمنت شيكنج لليورين، شيكنج ده هز البول، اي بول لما تهزه بيتكون عليه من فوق طبقه رهاوي كده، مهما كانت البول كونسنتريت بتاعت الرهاوي دي لونها ابيض يلو بابل، لو الرهاوي دي صفر يلوش يبقى ده في بلو. طب رقم اثنين، بص تعرف تحط الطريقه اللي دي، يعني شوف البلد ايه، بتجيب البول تحطه في كيس الجيوب وتهز، لو اتكون عليه رهاوي صفرا يبقى ده في بلو، رهاوي بيضا ضمنه بلدي كده، يبقى اجيب البول ونهزه عليه رغاوي صفرا ده في بيلروبين، رغاوي بيضا ده طبيعي، ماشي؟ بص بقى بص الحته الجميله دي، طب ازاي نعرف في فايل سولت؟ بص سنفر باودر يصنع، بص بجيب البول واجيب بودره كبريت ده في ايكل وارميها على البول، الطبيعي انها بتعوم على سطح البول، لو البودره دي غطت جوه البول يعني الست التنشن بتاعه قليل، يبقى في فايل سولت بالعربي، بص بص بلغه بلد الارض، نجيب البول ونهزه، لو اتكون عليه طبقه رغاوي صفرا يبقى ده بيلروب، نجيب بودره كبريت وتلميها على البول، لو عامل على سطح البول ده الطبيعي، لو غطت فيه يبقى ده فيه فايل صوت، فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى نجيب البول ونهزه ونرمي عليه بودره كبريت. بودره كبريت اسمها سلفر باودر فيت، اسمها ايه؟ سلفر باودر فيت. نهزه اسمها شيكنج ده، يعني سيستم عظيم هنا ساعات بتتقفل الصراحه مش كومن قوي يعني. كل عصر فيه جاب الكلام مره يعني. بس حضرات يبقى عرفنا كده ايه المصر في الشغل. يبقى السؤال كله كريم معايا بعد اذنك. اللي بيطلع نفسه ايه المصر في الشغل دي؟ يعني بالعربي كل ايه اللي بيحصل بالبايل بيزنس والبايل زون. جميل. السؤال اللي بعده ايه الجيولوجي؟ ايه الفيزيولوجي اوف اوستراكتيف جونز؟ قد يا اخوانا؟ قد يا جماعه؟ بعد كده مفيش حد بالليل. يبقى من ويدوك مش عايز يخلص. لكن طبعا نجي من ليه بقى الاستريس بتاعكم ده خلاص يعني ده اخر لقاء لينا بينكم انتوا طيبين. في ناس بتنزل خالص الدمعه دي غير انتوا مراجعات اخر السنه. مراجعات اخر السنه بعد الظهر هنا بصراحه في حالات وحالات وستريس وحالات لكن قبل يعني مراجعات دي كلها نهاريه بقى. يعني عشان انا بفضل بس موضوع ايه؟ يا جماعه خليكم معايا السبع ساعات في الليله ده. تيجي من 9 ونص الصبح واليوم ايه؟ هتنام وتصحى وتقلب ابيض، تنام وتصحى وتقلب ابيض. الظهر لسه بعيد والعصر بعيد. امين. اخواني الاعزاء، بس اللي انا عايز على فكره ده احسن من بالليل. المفروض في رمضان بالليل صلاه التراويح طالع كوبليات في الدكاتره في الاخر نظام ده. يعني بص رمضان بالليل صراحه، يعني انا ضد حكم الليليه. ليه؟ انا النهارده هعمل شغلي كله، اصلي المغرب العشاء اصلي التراويح اقعد اذاكر بالليل، ده صح. لكن انزل بالليل ما يبقاش عندك النهارده رمضان. يعني لأنت لو بتنزل انت يوميا مثلا نزلت بالليل وجراحه بالليل يساك حتى لو يعني لو نزلت بالليل، في ناس زي ما تقول نزل بالليل بس فضل انت هتكمل انا بالليل وانت قلت ما انت بالليل حلو هو احسن ما تنزل. اه بس معناها نزلت حتى لو خلاص نزل بالليل النهارده وبالليل بكره النهارده بالليل خلاص معناها كده ايه بالنهارده. انا شفت رمضان بس كويس. طب نكمل بعد اذنك. بس اللي انا عايز اوصله بقى ايه الجيولوجي العنوان ده بعد اذنكم. ايه الجزء وقدرات الجزء؟ قلت لحضراتكم في مقاطع ان اي كونستراكشن في اليومن دايما نقوله بسكيما ثابته، حاجات في اليومن، حاجات في الورد، حاجات اوت سايد. يبقى كوزس ان ذا هيومن، كوزس ان ذا وورد، كوزس اوت سايد. في اليومن طبعا مشهوره جدا اشهر سبعة الضغط هو التهم، ان واحدة يجيلها كرونيك كانسر كوليسيستايتس وتنط حفرة سد الفايل ده. This is the commonest cause اللي هي كانسر اوبستراكتيف جونتس، ده الكومنست اوف اول اللي هي التهم. رقم اثنين بارازايت، في بعض البارازايت بتعيش في الفايل ده زي الاسكاريت والفاشيولا والكولونير كانسينسس. بالمناسبة الكولونير كانسينسس جدودة مش موجودة في مصر بفضل الله، لكنها موجودة في جنوب شرق آسيا زي الشيوعية عندنا، وهي كارسينوجينيك. الدودة الوحيدة اللي بتعيش هنا الميتابولايت بتاعتها كارسينوجينيك للبايل ده. فالعيان اللي عنده كولونير كارسينوجينيك بيجي لهم كولانجيو كارسينوما، سرطان في البايل ده، كان لازم تتشال لأن الميتابولايت بتاعت الدودة كارسينوجينيك. بفضل الله مش موجودة عندنا خالص. عندنا فاشيولا، عندنا اسكال، لكن ما عندناش الكولونيركس دي خالص. في بعض الناس شفناها جايين بيها من بره، لكن مش موجوده في مصر. اللي انا عايز اقوله في اليومن سورس وبارازايت، سورس وبارازايت. طب في الوول بتاع الفايروس ده، في الوول جميل يعني ستريكشر. اديتكم قبل كده قاعده ونعيدها تاني. ايه اسباب الاستريكشر في اي اورجان؟ بص ستريكشر يوريتر يوريترا مش عارف ايه الستريكشر، يا كونجينيتال يا اكواير. والاكواير لا بيناين لا مالجنت، والبيناين فوق الروماتيك فوق الفلاماتيك. خلص الكلام. اللي انا عايز اقوله يا جماعه ايه؟ يبقى احنا عندنا حاجات كونجينيتال زي البيلري اتريزيا، هناخدها ان شاء الله في شابتر البيلري قريب، اللي هو البيلري اتريزيا هي كونجينيتال نون كاناليزيشن للفايروس ده. رقم اثنين اكواير، حاجات مالجنت وحاجات بناين. مالجنت زي سرطان في الفايل ده اسمها كولانجيو كارسينوما. كولانجيو كارسينوما من اشهر السايتس ده هنا فوق كده عند الكارينه او البايفوركيشن ده، بيسموها كلاس سكين تيومر. هذا ليه سؤال كيو ولا كلاس سكين تيومر ايه؟ ده عباره عن كولانجيو كارسينوما عند الكونفلنس بتاع الفايل ده. كلاس سكين تيومر از اكولانجيو كارسينوما ات ذا كونفلنس او عند الكارينه بتاع الفيروس. اثنين جناين، بوست انفلاماتوري بوست دروماتيك. بوست انفلاماتوري واحد جاله كولانجايتس فبيعمل انفلاميشن فيبروزس وستريكشن. بوست دروماتيك اشهر دروما للفيروس ده ياستروجينيك، وانا بعمل بوليسيستكتومي او انا بعمل جاستريكتومي ممكن اعور الفيروس ده. بس حضرات اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، بص الستريكشر والجينيتال واكواير، والاكواير بناين ومالجنا وبناين بوست روماتيك بوست انفلاماتي. حاجه اذكر اوت سايد زي كانسر هيد بنكرياس ضغط على الفايل ده، زي بيري امبولاري كارسينوما ضغط على الفايل ده، زي بنكرياتايتس ضغط على الفايل ده، ليمف نود في الفورت هيبات ضغط على الفايل ده. مش عايز اضيع وقتك. في عندي حاجات في اليومن في الوول اوت سايد. فالدكتور ينتج فهمنا الاسباب. مين الاهم والاشهر في دول؟ هما اثنين، الكوليسترول والسرطان. عشان كده اهم سببين للكوليسترول في الجمله هو كالكولر ومالجنا. كالكولر بيجيب من سؤال الريتم ساعات كنا بنسكت كالكولر جمله او بنسكت مالجنا كوليسترول في الجمله. يبقى احنا ممكن نقول الاسباب في اليومن فلور او السايد، ولكن السببين الاعظم والاهم على الاطلاق هو الكالكولر والمالجنس. طالما هما دول السببين الاعظم فاحنا نريد الشرح عن ايه؟ يبقى تعالى نقول ايه الكاركترات بتاعت كل واحد فيهم. تعالى نبتدي بقى الاول نقول ايه؟ ايه الكاركتر اوف كالكولر كونستراكت جون؟ هقول لكم بعد شويه خلي بالك من كلامي، النهارده هديكم الموديل انزل اسئله جون. هندي كيسز على جوندل. هقول لكم لما يجي لي سؤال ديسكاس كاستلر اوستراكت جوندل، مش يا تبتدي الاول تقول له ايه الكاركتر بتاعه؟ تبين الراجل انك عارف ايه الكاستلر ده؟ ما يميزه عن بقيه انواع الجوندل دي؟ يبقى الحته دي لازم تتحفظ. ليه؟ لان دي مدخل سؤال الريتم سواء الكاستلر او الماليجنا. تعالوا مع بعض بالراحه كده. بص يا سيدي، الكاستلر اوستراكت جوندل ده كاركترايز بثلاث ايه بقى هما؟ بص، اول صفه من صفات الكانسر جوندس ان هو انترميتنت. دي صفه خطيره جدا. ليه؟ بولن باد ميكانيزم. الحاصل لما بتسد الفاير داكت كده يا جماعه بيحصل فاير داكت دايلاتيشن، يسترسل البلورون، بيحصل لها ريكويل، يزيد الجوند، بقت دايليت، ينزل الجوند، وبعدين تريكويل، تفضل فاير داكت توسع تديا، توسع تديا، توسع تديا، فتلاقي جزء طالع نازل نازل طالع، بيسموها ايه بقى؟ بولر فالف. يبقى ايه؟ It is an intermittent jungle due to polar valve mechanism. بص بقى، يا راجل فرنساوي اسمه كورفوازي قال ايه بقى؟ قال الجملة دي، قال بعد الحصرة تنزل تسد الفاير داكت، بعد اسبوعين ثلاثة من نزول الحصرة بيبتدي يحصل دايلاتيشن في الفاير داكت. بس ده جوز بنظر بالنوم دايليت لانها سايكوب. بمعنى دلوقتي الست عندها كرونيك كانسلر كوليسيستايت. نفس الحصوة بتاعت كده. بعد اسبوعين ثلاثة البريشر هنا بيزيد. بتبقى الفايل ضغط دايليت لانها هيلثي والكتريك. بس ده جوز بنظر از ريجيد اند فايبروتيك فروم كانسلر كوليسيستايت. عشان كده ات ويل نوت دايليت. دي حاجة اسمها الكورفوازي هو وهشرحه بالتفصيل بعد 3 ايام دلوقتي. كورفوازي قال ايه بقى؟ قال بص 2 to 3 weeks after construction the proximal fire ducts will dilate but the good weather will not. طب ليه يا عم؟ احنا بنتقابل. قال عشان فايبروتيك اوريجن. انا منطقي. نيجي بقى المعلومة الأخيرة. هو يا جماعة الكالكولر جوندس ده خطير طبعا جدا. ليه؟ لو نجحت واحد عنده كالكولر جوندس وسبناه مش هيعيش، هيموت. هيموت من ايه؟ من ليفر سيل فيلير. ازاي؟ هيجيله وصف يقول سكندري بيلير سيروز. مش كانت مقسمة زمان بيلير سيروز برايمري وسكندري. برايمري ده اوتو ميون وسكندري ميون ده اوتراكت جوندس. فالعيان ده لو سبته نجلكتد انكوباتابل وسلايد هيجيله سكندري بيلير سيروز وليفر سيل فيلير بيموت. بتحصل القصه دي ازاي؟ بص بقى، لو انت العيال اللي عنده كالكولر جوندس ده في العصر ثابت الفايل بيبتدي يحصل ايه بقى؟ بص يا جميل، بيبتدي يحصل ايه؟ بص العصر ما سد كده الهيباتوسايت مش عارفه تكريت الميه. ليه؟ انتوا عارفين دي لما بتقفل هنا بتزود البريشر. الهيباتوسايت والستوب تكريت الميه مش قادره تزود الميه اجينست الهاي بريشر. ففي الحالات اللي انت قلت لعلمك لو فتحت انت الفايل ده ما تلاقيش فيها فايل، تلاقي فيها بين يولو ميوكس، شويه ميوكس طالعين من يولو الفايل ده بيسموه مجازا الوايت فايل. الوايت فايل عباره عن شويه بين يولو ميوكس طالعين من يولو الفايل ده. لما الوايت فايل ده بينفخ الليفر يبقى الليفر اللارج وسوفت ونان تندر بيسموها هايدرو كيباتوز. بص بقى، احنا خدنا الحته دي منين يا مصطفى؟ بتوع المثالي، مش المثالي تقول لك لما تيجي عصر في اليوريكا تسد والكلوه تبقى دايليتد تبقى هايدرو ديبوزيت، فاحنا على نفس الاكل قلنا ايه؟ هايدرو هيباتوزيت، يعني عصر في الفايل ده فالليفر بقى دايليتد وكبر فسموها هايدرو هيباتوزيت على اكل الهايدرو ديبوزيت. فهمت قصدي اقول ايه؟ فيقول لك ايه؟ لما العصر بتسد هنا تلاقي في الليت كيسز البايل دكت فيها بيلي يلو ميوكر بيسموه مجددا الوايت بايل. لما الوايت بايل ده بيطبع على الليفر وينفخه كان الليفر اللارج وصفته ونام تندر يسموها هايدرو هيباتوزيس. خلي بالك اوكرنس اوف وايت بايل اند هايدرو هيباتوزيس انديكيت ان الليفر اخره جه. يعني لما الناس تشيل العضوه في الوقت ده الخطوه الثانيه بتبقى ايه؟ تكتب في البيجر يتروجن وبيروح الليفر في ده. يبقى مره كمان انا كويس اهم حتتين في جونسون هاتين اقول الدكتور بعدها خير الفاجشن تعلم قول بعد الكلام بقيت الكلام ده كلام ده تقول تاني بص الكاسبلر جوز از كاركترايزد باي بين انترميتنت توتوسكيميك افتر كونستراكتر ذا بروكسيمال باي داكس ويل باي بس ذا جود بريدر ويل نوت. بعد كده بنقول في الليف كيسز بيحصل الوايت بايت والهايبرد بتقول جميل. قال انت بقى بسرعه في مجلس مني ده كان كل انت المالجنت تقول لي المالجنت يبقى بروجريسيف ده يبقى انترميتنت ده بيبقى بروجريسيف. رقم اثنين هنا البورت بتاعه ده بروجريسيف لكن ده بايه انترميتنت ليه؟ سرطان في البنكرياس والانسيد جيرك. رقم اثنين ذا كول بتقدر ويل دايليت اكوردنج تو كورت وديدو. طبعا ازاي دلوقتي الجول بلاتر هيل واحد من عيسى بالله جاله سرطان في البنكرياس بيزيد البريشر هنا في الاثنين مش عادي زي الفايت عشان كده ده جول بلاتر ويل دايلين عكس هنا جول بلاتر والنوم دايلين. اخواني الاعزاء بص بقى الحته الجميله قوي اللي بتحبها احنا قلنا ده انترميتن ده بروجريس هنا الجول بلاتر والنوم دايلين هنا الجول بلاتر ويل دايلين. هنقول بس كوردوازيزو السؤال ده قلنا ده يبقى انترميتن وده بروجريس جميل. السؤال بقى اللي احنا خدناه زمان طب يا ابني يقول لك شنو جيت مش ممكن يبقى المالجنت جوزيس انترميتن ممكن يقول لك ازاي؟ قول له يا بيجي بتحصل في البيلي امبولاري كده حالات البيلي امبولاري السرطان بيجي هنا عند الامبولار بس السرطان بيكبر يكبر يكبر ما يطلعش بص فلما يطلعش يروح حاصل ايه؟ الجوزيس يبقى بعد شويه كده السرطان يكبر يكبر يكبر والعيان يبقى جوزيس بقى يطلق او يحتاج غيبروز. وكاركترستيكال الاداس اوف اطلاقك هنا بتبقى اكونبانيد باي ميلينا. ليه؟ اطلاقك يعني نكروز والنكروز بيحصل معاه ايه؟ الهيموريج والهيموريج الدم بينزل يتقدر وينزل يدخل عليه ميلينا سميناه زمان ايه؟ ميلينا او سيلفر سود. قلنا ميلينا اللي هو دم اسود غامق بلاك ستاري اوفنس سوفت سول. ساعات البراز يبقى سيلفري اكتر. يعني ايه الجمله دي؟ البراز لما بينزل بيسود هنا بيتبدل من اسمينا افضل من بس فيها كليه كلر بالسول. اما تلبس الكليه مع المينا يدي اسود بالسفر ده العسل بالطحينه كده لون املاح الفضه المصديه فيسموها سيلفري سول. عشان كده يقول لك ايه؟ ان حالات البيري امبولاري البراز بتاعه فيها داش اوف ميلينا او سيلفر تون. ميلينا بالبلد يعني اسود غامق، سيلفر يعني اسود متفرد، اختلاط الميلينا مع الكليت كفر، طبعا. اخواني بص يبقى الانترميتر ساعات بيحصل في الكاسبرا وساعات بيحصل في المالجنان كذلك. اخواني الاعزاء بطل جورج. جورج. كالكولر مانجمنت فرينا اخر حته قويه بعد كده راجل ازاي الشغل هي الحته بتاعت الكورفوازيه لو تعالى بقى نلقي الضوء على الكورفوازيه لو. ايه الكورفوازيه لو ده يا جماعه؟ بص يا جميل ايه الكورفوازيه لو؟ بعد نرجع للكلينيكال سيكشن. ايه الكلينيكال سيكشن كومباينيشن لو؟ ايه حكايه الكورفوازيه لو؟ بص يا سيدي الفاضل ايه سؤال حاسس انه هيجي في السنه، سؤال جوزيف. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه الكورفوازيه لو ده؟ ايه ده؟ في واحد اسمه كورفوازيه قال لي انا يا جماعه اتاكدت عايزين نعرف كورفوازيه لو كورفوازيه ستيتمنت كورفوازيه ساعه قالوا ده اول اللغه. يقول لك كورفوازيه لو ايه الكورفوازيه لو ده؟ يقول لك ان اكيد اوبستراكتد جونز لسه حافظه بالظبط بيقولوا ده اذا جول بلادر اذا إن كيف أكلتو إن كيف أوبستراكتيف جونز بص إن ذا جود بلادر إز بالبابل مصروفي تأكيد إز نوت كالكولر بيكون إن كالكولر كيسز إن إز أوريدي فايبروتيك بروبريفا إنفلاميشن تاني بيقول إيه إن كيف أوبستراكتيف جونز الكلام اللي قاله كل بعض إيه لو الجول بلادر كل مصير بالبابل يعني محسوس ده غالبا الحالة دي بالكالكو وده ليه؟ قال لك بالكالكو ده الكيسز بتبقى بتبت عندها فرود الكالكو ده الكوليس التايب ده بتقرر الريجيد وفايبروتيك سو مش بالنص بالسل فبيقول شو بحساب جدا مرة ده ان الكيسو وصرفت الجمع إذا الجول بلادر إزبال بابل مفروض إذا كيس إز نوت كالكو بيقول إن كالكو ده الكيسز إت إز أوريدي فايبروتيك بروبريفاس إنفلاميشن هلاك تقولوا بالنص اللي قلت ده ست مرات اهو لكن انت فاهم جواك هي بتقول ايه؟ يعني اللي انا فاهمه يعني بلغه سنه تقول لي لو عيال عيال عنده مسترات الجمله وجول بلادر دايركتد وبالمبول تبقى الحاله غالبا مالكنا ولو في دايركتد ومش بالمبول غالبا الحاله كالكول يبقى لو انا عايز اقول لك قولها بلغه كده قول قولها بلغه صريحه تقول لي ايه؟ بلغه سنه اقول لك اه تقول انا كنت مصرفت الجمله اف ذا جول بلادر از نوت بالبابول مصرفت ذا كيس از كالكولر ام ان ذيس بالبابول مصرفت ذا كيس از مالجنا اقول لك ايه ممكن تقولها كده بس تسميها كورفوازي ستيتمنت كورفوازي ستيتمنت يعني ايه في جمله انت بتقولها عنه من خلال فهمك فلو قلت له باللغه الصريحه دي اسمها ستيتمنت طب ايه معنى كورفوازي سايلنت لو جاي عنده مالجنا جمله حسيت الجول بلادر دايركتد فعلا بايدي يعني القانون تحقق فعلا اسمه كورفوازي فايل كورفوازي فايل ان العيان تحس عنده الجول بلادر فعلا هو عنده مالجنان جونز ما كورفوازي فايل دي بقى السؤال الاخير اللي نفسي اقوله لحضراتكم هو وبنحبه وبنشافه جدا يقول لك طب تسمع يا واد عن اكسبشن اوف كورفوازي لو اه طبعا يا باشا يقول لك ايه قولهم لي بقى يقول له بص يا ما ايه معنى كلمه اكسبشن بالبلدي اكسبشن يعني انت الحالة مالجنة ومش محسوسة جول بلادر وانت كانسولر ومحسوسة جول بلادر وده عكس منه دي سهلة دي اصعب شوية مالجنة وجول بلادر مش محسوس لو العيانة شالت المرارة واحدة شالت المرارة وبعدها ب 10 سنين جالها سرطان في البنكرياس حضرتك دي ما هيتشالت ويضحك نص او واحدة بالصدفة عندها كرونيك كانسولر كوليسيستايتس وجالها كانسر برضه مش هتدايليت لانها رجل او لو السرطان هاي اوبستراكشن واحده عندها مثلا كولانجيو كارسينوما فول سيستم دافت وورد هتدايليت ازاي ما السرطان عالي يبقى لازم نقول ايه انت الحاله مالجنا والمراره مش محسوسه قول لي لو المراره مش شافت او بصوت فيها كل سيستايتس او المالجنسي از هاي ابوف ذا سيستم دافت وورد دول تانيين ومش جناحين مشروعين دي بقى الاغلى شويه دول اللي هم ايه؟ امتى الحاله كالكولر ومحسوس وده عكس اللي برضه ثلاث حاجات لو القسوه ميتابوليك تقول يعني ايه يا باشا الحته دي؟ جماعه مش كل الحصوات معاها كرونيك كوليستايت مش كل الحصوات معاها كرونيك كوليستايت ليه؟ في حصوات ميتابوليك يعني مثلا واحد عنده هايبر كوليستيريليزم فبيلازم الكوليسترول هنا كتير جت حصوات كوليسترول هنا الجول بلادر از نوت انفلين ما بقاش كوليسيستايت لو العصبه نزلت هنا هيزيد البريشر حضرتك ده هيلثي لان العصبه متكونه نتيجه ميتابوليك ايرور مش متكونه نتيجه انفلاميشن هنا اللي صح دول يا باشا او حصوتين حصوه في السيست الضغط وحصوه في الباين ضغط دي هتعمل جوندس ودي هتبتدي تعمل ميوت كتير فدي لما السيست الميوت اللي بيطلع هنا مش هيتصرف فتعمل ميوكوسيت تبقى محسوسه ومعاها جمله او حصوه في الهارت مان باوتش وبرضه الهارت مان باوتش ده بص لو جت في حصوه هنا بتضغط على الفايل ضغط وتضغط على السيستك ضغط لما تضغط على الفايل ضغط بتعمل جمله وتقبل السيستك ضغط تعمل ميوكوسيت دول زي بعض بص لا بص لا تاني يبقى انت الجول بلادر محسوسه سمعنا بص يا حبانا جو كان ما سمعش خلاص بالعكس هتفتكر انها اتجابت اكتر ولا زمان طبعا دلوقتي ليه تنمي علمك فيه ايه؟ عشان السنة واسعة السنة المقطع تشوف السنة اعداد حلوة. يبدأ هناخده كله في حلو. فنبدا البريك والمال كون بي. هتلاقي احتمال يقول له ايه؟ البريك مركز اجمل في ايه؟ ان خدت الفرنشات على بعض. تبقى البريك تو بيكتشر في الباقي. غير قبل كده ساعات كنت اجيب حلو. ما ذاكرش حاجة، الاقي البريك واقع يعني حتة فاكرها وحتة مش فاكرها. فتسمع الجزء كون بي طبعا احسن تسمعها تبقى حلو. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ اللهم صل على محمد. انا كده هسالكم سؤال اشوف دماغكم، اللي هو بوست بريفيشن. بص جماعه السؤال الاول بعد اذنك، بص واحد جاله امتى المراره تبقى محسوسه والعيان جلده؟ بص لو الحصوه ميتابوليك او عفوة في السيستم ده وحفوة في الهرم في الفايل ده فحفوة بيبوسير مع جزء او واحدة في الهرم في الزوج نفس الكلام قفلت الفايل ده وقفلت السيستم ده فعملت بيبوسير مع جزء حتى الجهاز لو عفوة في الهرم في الزوج ضغطت على الفايل ده مين اللي وقف في الجهاز؟ بريد ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله عنها ما تكون حاطه في الهارت مان باوت تضغط على الفايل ده بقت ريد للسندروم. اخواني الاعزاء عايز اقول اذا الكلينيكال بيكتشر اي سؤال واضح يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال؟ انت عايز تسال سؤال اتفضل مش بشكل تلفزيون. حد عنده سؤال؟ طيب جماعة تعالوا يا رأيي أنا الشخصي أصعب ما في جونز الشوية اللي فاتوا دول أرسم ما في جونز بقى بتاعك على مدة كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن بريك. تعالوا بقى نقول العناوين الجميلة بقى اللي قبلتهم الكلينيكال بيكتشر أوف أوبستراكتيف جونز. إيه الكلينيكال بيكتشر؟ هاو تو بريزنتيت هاو تو تشوف يلا اخواني ايه الكلينيكال بيكتشر؟ خلي بالك لسه قلتلكم من شويه ان جوزيس في اخر السنه بينزل لون كيس لازم تكون عارف ازاي تاخد الشيت بتاعه كويس واللون كيس ب 80 تبيع ثمن اربع اسئله رزق. بص بقى بص يا يمين تعالوا ناخد الكلينيكال بيكتشر بتاعت الجوزيس على اي شيء. بص بقى بص هناخد شيء عادي جدا بيرسونال هيستوري كومبلين هيستوري اوف بريزنت هيلث باست هيستوري فاميلي جنرال ولوكال اكزامينشن. بص يا سيدي بيرسونال هيستوري اول حاجه البيرسونال هيستوري يا جماعه بيفرق معانا في ايه؟ الطيب اوف بيشنت حتى وانت في الامتحان بيحدد الكوز جونز. تمام اما يكون اوبستراكت جونز في اليونان بفكر في ميلي لاتين من الايدج الكبير بفكر في كانسر اكتر اول دي ميل بفكر في مالجنت اكتر خلاص. طب السؤال الاصعب لو جالك اوبستراكت جونز في تشايلد اوبستراكت جونز في تشايلد بنت او ولد عنده 7 8 سنين وعنده اوبستراكت جونز دي حاجه الاثنين يا كولودوكال سيست يا بوليفيك انيميا. ايه الكلام ده؟ هناخد الكولودوكال سيست في البيلاري ده عباره عن سيست دايلاتيشن في الفايل ده وبيحصل جواه تكنيشن وستون فورميشن فبيعمل اوبستراكت جونز في الجهه دي. او القصه الثانيه تلاقي بنت عندها 7 سنين جايه عندها جين ونيورو جونز مونجولويد بيت ده باينه جدا يبقى سكرينو ميكانيك يبقى هيموليك يبقى غالبا عندها هيموليسيس عمل لها كولستون عمل اوبستراكشن. هو في جزء في البيدياتريك ما بيخرجش عن الثيرويد دول يا اما بالعربي بص عارف انت لما تكون بنت صغيره كده عندها جوندس وما عندهاش كولور فيس ولا بس ميجري في سيست محسوس لنا كده يبقى دي عندهم كولودوكال سيست. او لو بقت البيكشر بتاع الهيمولتس يا جماعه هي باينه جدا كلوكس طب اطفال يعني هم الستارتس جروس وبطنهم كبيره وبس ميجري ومنجولوي فيس دول اللي عندهم هيمولتس هو اللي عمل في الجولدستون. إذا مش عارف ده وقتك الفايل اوبريشن بيختلف يونيك غير الأطفال غير الستات غير الرجالة إلى العيال بيجي يشتكي من تنشن او بيشتكي من تغير في لون البول او ساعات يشتكي يقول لك عينيه صفر يدخل ديسكالوريشن في عينه. بناخد منه هيترو بريزنت هيزنس. ايه بقى الاسئله الجميله؟ كونسنت فورس ديوريشن ابدومينال بين كالر ديورين كالر ستول اتش الى بص لك الاونت يا خلاص الكلام ده كله هناك. الاونت بص لو كانت خلي بالك ابرز اونت تمشي اكتر مع كيسلر حصل بالنقطه دي غير لو جراتي والاونت الجراتي والسرطان بيفضل يكبر بالتنسيق ويكتب جراتي سيبنا من دي. الكور من الحاجات البيرنايتوم يعني لو الجود انترميتم غير لو بروجريسم. لو انترميتم بفكر في سوق لو بروجريسم كله خليه معايا بقى بفكر في مالجنس. ولسه قال لكم من شويه ان ممكن مالجنس يبقى انترميتم. ايه المالجنس اللي مكتوب بكده؟ ماشي حضرتك نفسي بقى في المراجعه يا جماعه هذا المراجعه ايه؟ تطلع من الحصه في حاجات بتدينا غير الورق خلاص انت حافظها من غير ما تلاقي. يبقى معروف الكور انت انترنتك انت بروجريس الديوريشن المالجنس شور الكاسبلر اطول. نيجي على السؤال الاعظم في الشيك الابدومينال بين. العيال اللي عنده جمله لما تقوي بطنك بتوجعك ده سؤال دايجنوستيك. بمعنى لما واحده ست تبني الهيج تقول اه يا ابني انا بطني بتوجعني وعندي مغص في جنب الهيج بيطلع في ظهري من ورا. طب ما خلاص بيتكلم واحد عندها بيبيلاري كوليك ده الاختراع بجسم. يبقى اذا لو في بيبيلاري كوليك يمشي اكتر مع كسر. طب لو واحد عنده والعياذ بالله سرطان في البنكرياس ده بيدخل ولا بيدلس؟ ايرلي صوت ما السرطان لسه هو البنكرياس يبقى بيدلس. بعد الستريس البيري بنكرياس اكتشف يبقى بيدخل. وايه بقى؟ وبيديك البيكشر تحت الدياجنوستيك. انا بيه. يا دكتور ياسر انا الاول اتفرجت ما كانش بطني بتوجعني. الراجل يوصف لك النظر ايه اللي بيتقابلني. بعد كده يا باشا بدا يجي له وجع في بطن. ويا باشا عامل زي كيس حديد مسقوق في بطني خارج من ظهره. ألم ممل ما بيروحش ليل نهار بيخف السنه لما وطي قدام. ده وقفته كيميكال بنكرياس البيت اللي هو ايه بقى تقوله بالانجليزي ازاي؟ كاركترايز باي بين بورنج بيجاستري بيت ريديت فروم ذا بيجاستري اب تو ذا باك بارشالي ريليفد باي لينين فورورد. يبقى انت تبص سؤالي على البيت شفره هل هو كوليك ولا بنكرياس البيت؟ يكتب ده عندك. نيجي بقى ان دي جميله على الحته دي. طيب يا ابني تسمع على حاجه اسمها شاركو ترايات. اعتقد ايه شاركو ترايات؟ شاركو ترايات ده اتوصف في الاصل. اما جيت شاركو اتوصفه قال ان ده عباره عن ثلاث احداث بيحصلوا في حالات الكلب من الجنس. لكن طبعا هو ثبت انه غلط بيحصل في كل حالات الجنس. خلي بالك شاركو ترايات اوكي ان اني كيف اوف اوستراكت الجنس. عشان كده بتجيبها سؤال بسهوله جدا. شاركو ترايات اوكي ان كانسر الاوستراكت جوزن كانسر هيد بنكرياس بيريم بولر كارسينوما ولا بولوس بلاطه. هو كان زمان بيعتقد انه بيحصل مع الكانسر ده لكن احنا الايرو بيحصل مع كل انواع الاوستراكشن. ايه الترايات ده؟ قال لك دلوقتي لما واحد يجي له اوستراكشن هنا ايا كان السبب يبتدي يجي له جوزن ودي منطقي بيحصل سوبر ادد انفكشن اون توب فيجي لهم كولاجيتس تعمل فيفر ورايتوس. تمام الكول بلادر عشان تفضي بتضطر تحمل اكسسيف كونتراكشن فبتحمل كوليج. فالعيال يجي له ايه؟ كوليج مع جوندس مع فيفر ورايتو. دول يعتبروا ثلاث حاجات اسمهم شارب والترايات اللي هي عباره عن كوليج وجوندس وفيفر ورايتو من اسوشيتد كولاجين. بص بقى انا السؤال ده بيقول لك ايه؟ طب ده شارب والترايات. طب تسمع عن رينوز بنتين؟ طبعا. ايه بقى؟ هو الشرط الترايات عبارة عن ايه رجال؟ عبارة عن ايه؟ الشرط الترايات عبارة عن ايه؟ عبارة عن عيان رجال وصرفت الجلدس وقسمت الكولانجات وقنطوب. طب ده لو نجلدت هيموت من ايه؟ من سيبتك شوك. مش كان غلطان؟ ازاي نعرف العيان جاله شوك؟ ان جنرال كل الدكتور نعرف ازاي؟ العيان بقى كونفيوز بلا ضغط يقع. اي شوك بنعرفها ازاي؟ ده العيان بدا يبرمخ منك ويروح منك كده والعيان بدا ضغط يقع في الارض. لما قال في ضغط يقع يبقى عادي يبقى كونفيوز بدل عندي شوك ولا ايه؟ ايوه. يبقى اذا انت عندك ترايات طب لو العدد بدأ تصغر يبقى بنت الكمبيوتر ادي 2 على 3 يبقى 5 ادي اسمها رينوس بنتات. رينوس بنتات يعني واحد عنده سيبتك شوك مش شوك بالبلد. واحد عنده سيبتك شوك يبقى عنده ايه؟ الترايات مع الهايبوتنشن والكمبيوتر بتاع الشوك بقى 5 حاجات. فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده. يعني لو انا قلت لك ايه؟ حط لي عنوان الشرط والترايات. تقول ايه؟ تقول لي اقول لك اوستراكت جوزيس مع كل جاي. اقول لك طيب حط لي عنوان لفيروس بالذات. تقول لي سيبتك شوك كومبليكيتنج كولانجايتس. فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. نيجي بعد كده يا جماعه نكشف على العيان جنرال ولوكا. جنرال اللي عنده يوم فاهمين؟ اللي عندهم اتش ان بارك فاهمين؟ اللي عندهم بلاد كارديو. اللي عندهم ليك اكثر لو كان عنده موليفيك. لو العيان مثلا عنده سيروسايتوز او ثلاسيميا يبقى عندهم ليك اكثر في رجليهم بيبقى دايتوز جدا. ده العيان واضح جدا العيان الموليفيك ده بيعيل تاخد الجروث بس بيجري ليك اكثر وجلوري سيكس باينه جدا. لسه مع العيال دي بقى اجمل حته بقى نيجي بيها الشيب بتاعنا لوكال. لوكال بتمشي مع البط عادي جدا مع التركيز على اربع حاجات بكرة المراره والليفر والسكرين الطيب. ليه بقى؟ اصل لو انت بقى يعني يا جماعه لو ما كتبتش غير على حاجه واحده في المراره ليه؟ الكل بدات عشان الكل وزيله هل الكل بدات بالفابول ولا نوت بالفابول؟ رقم 2 امشي مع الليفر. الليفر لو اللارج وسوفت ونون تندر بعيد بقى الكلام اللي فات هايبريباتوز. طب لو اللارج ونودولار وتندر يبقى ده ميتاستاتيك عنده كانسر للبنكرياس عمل ليفر كده. طب لو العيان عنده افايتس ماشي مع مالجنس مالجنس افايتس. اسال سؤال اخير لو عنده سبيجن عيان اوستراكت جوردن عنده سبيجن يبقى ايه السبب؟ تقول لي سهله جدا يبقى عنده لنفوما عملت له سبليل وميجالي وكبرت كيف في نقطة البورت يا بني. نوني الكلام بسؤال جديد بص بقى بص بص ايه نوع الجندس في الطب اللي يكبر الطحال في الثلاثة؟ تعالش تنزل الطحال بيكبر في الهيموليتيك عشان اكسترا مدادة الهيموليتيك بالضبط وبيكبر في الهيباتو سيزر عشان بوكا هيبابتش ودي صح وبيكبر في الاسرات بيزود الفوم. بص بقى تعال ايه دي تاني؟ انا عايز اعيشها تاني. ليه؟ لانها مهمه جدا. الاول بناخد بيشر ليستر. الشيل ده. بعد كده بتاخد الكومبليت اتشي. او البول صغير او عنايه ضفر او وظيفه. بعد كده تسال اهم حاجه على الكونسبت كورس ديوريشن. اوعى تسال سؤال البين. شاب مهم جدا. يعني انا عنده بيلر كوش ولا بيلر البين. دي بعد كده تكتب على الجنرال دي سهله. ده عندهم جوندس اتش ماس بلادي كارديا وليت انسر والحاله الاولى. لو كان يكتب على البطن عادي مع التركيز على اربع حاجات تحس المرامه بان بابل ولا لا؟ عشان كوركوازيلو انا ماشي. تحس الليفر اللارجد ولا لا؟ تحس الحمار اللارجد ولا لا؟ وتعمل بالكشف موش مهم جدا. اوعى تنسى المراره والليفر والسكرين وقتك. مراره والليفر والسكرين وقتك. دي بقى السؤال الجميل. طب انت السؤال ده مره يتسال لوحده جدا. هاو تو انفستيجيت اكيد اوف اوبستراكتيف. ده سؤال يعتبر علم البطن يعني بره اليوم ده في الرزق. هاو مش عايز اوبستراكتيف اليوم ده قال لك ايه؟ هاو تو انفستيجيت ده مش عايز كل جزء. هاو تو انفستيجيت اكيد اوف اوبستراكتيف عايز ايه؟ ما انا هاو تو انفستيجيت هنحل وقفت الامتحان هنشوف السؤال ده. هاو تو انفستيجيت اكيد اوبستراكتيف. يا جماعه تو انفستيجيت جوزيس بعد ده في عندنا 5 انفستيجيشن بعد ده عليهم العين والنايم. واحد 5 انفستيجيشن في عندي 5 انفستيجيشن في جزء السبكوات عليهم العين. هم ايه الخمسه دول؟ واحد ليفر فانكشن، 2 ابدومنال الترا ساوند، 3 سي تي اند ام ار اي، 4 تي ار سي تي وام ار سي بي، 5 بي بي سي. ولا ما اعرفش حد جامد ايه دول؟ جماعة من بعد الامتحان لما تيجي تكتب هاتف بالسجل كتبتوش غير الكتاب نبدا عليها في الكنترول والناس يصلحوا اي طالب يثبت اي انفستيجيشن وزاوية الفاليو بتاعته غير ما كتبوش يعني ما تقيسوا ده انفستيجيشن اوف جورنال ليه ما فانكشن سونار بس سونار كان فاضي سي تي ام ار اي دي ار سي بي على الاقل تكتب جنبها كلمه ممكن ده يشوف يعني بس تعالى ندي اكزامبل من انا اقول اما انا اقول تريتد هاو تو انفستيجيت جورنال انا اقول ايه ليه ما فانكشن ما تجيش تروح ال ال ونعمل بالروبن وشي ودي وشي من دي والبومنت وتلاقيها فاضيه. لا قول لي في الجزء السيماتي زي ما انتوا ليه هنا الليفر فانكشن هيزيد البيلروبن من الداير اكسبريشن جدع يا راجل هيبقى البروتروبن تايم برولوجن ده الكلام فوسفاتيل زياده خلي بالك الكلام فوسفاتيل قلنا ده انزايم سكريتد للليفر عن بايل ده لو اتقفلت بيزيد في الدم هو نورمال من 50 ل 150 انترناشونال يونت لكن عيبه ان له اكسترا هيباتيك سورس بيطلع من الار بي سيز ومن البون ومن الدنتل عشان كده العلماء بيقولوا ان المور سبيسيفيك عنه الجاما جي تي والفايت ام بي دول عباره عن طول الزايد بيطلعوا من البون وفايت داكت بس فلو زادوا في الدم معناه ان فيه اوبستراكشن هنا مفيش لها ديفرنشال دايجنوزز اللي هم الجاما جلوتاميل ترانسبيريز والفايت داش جلوتايدين يبقى بص بيزيد البيلروبين من الداير اكسبريشن اقصد ده اهم حاجه رقم اثنين البروثرومبين تايم برولونجن ثلاثه انجريز في الالكالات فوسفاتيل وفور سبيسيفيك جاما جي تي وفايت داش جلوتايدين بيحصل مايلد انجريز في الشو تي وجي بي تي بيحصل مايلد انجريز في السيرم البوم. طب نيجي بقى على الاثر الداون الاثر الداون اخواني هو الكينج بتاع السوم الاثر الداون بيشخص البول ستون 100% بيشوف كومن باي دوت ستون 70% هو السونار عيبه ايه؟ عيبه الاير يعني السونار طول ما قدامه فلويد يشوف حلو قوي طب لو كان قدامه اير ما يشوفش لو قدامه اير او هواء ما يشوفش فبين المراره موجوده تحت الابدومنا دول بيشوف بسهوله جدا لكن الباير دكت موجوده جوه فالانفستد بتبقى قدامها فقدامها فيها اير فما بتشوفش كويس فاهمين قصدي ازاي؟ فعشان كده بنقول ايه؟ هو بيشوف بول بنظر ستون 100% لكن الباير دكت ستون 70% ممكن يشوف باير دكت دايلاتيشن يشوف الليفر اللارجز ولا لا لو في اي فوكا فيه في البتاس بيبان طب يشوف كانسر هيد بنكرياس ولا لا ساعات او ساعات لا لكن كومالي لا ليه؟ ان البنكرياس موجود فين؟ في الريتروبيرتونيوم قدامه الايه؟ الانفست مليانه اير فما يشوفهاش الايه بيبان اسمه العشاء زي عشان كده بنقول الفاليو بتاع السونار ده اللي قال الدكتور امام عليه بيقول السونار وخلاص ايه تقول السونار يشوف جول السونار نعم يشوف كومباي دكت ستون يولي الراجل الليفر يولي الافايتس يولي فوكا ميديا في الليفر احيانا بيشوف كانسر هيد واحيانا ما يشوفوش تبقى عارف الفاليو مش مجرد سونار وخلاص كيف الامر ده بدرا طب كانسر هيد بانكرياس السونار مين بيشوفه كويس طبيعته كده فاهمين ما مين بيشوفه كويس السي تي والام ار اي طبعا فاهمين دول الكينج بتوع التيوب ايه بقى حكايه الدي ار سي بص بقى هدف الانفستيجيشن عظيم بص يعني الاي ار سي بي ده عباره عن منظار بص بنيجي المنظار كل بص لي هنا بص بخش من بق العيان وامشي جوه الاستومن اجي عند الامبولا والفازر اروح مدخل القسطره واحكي الدايركت تمشي الدايركت ريتروجريد الباير ده والبنكريات ده بسموها اندوسكوبيك ريتروجريد كولانشيو بنكرياتوجرافي بيعمل ماس للباير ده والبنكريات ده سوبر كويس فور تيومر اي حاجه اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان كان زمان قيمته الدايجنوستيك عالي، النهارده لا قيمته العظمى هي الثيرابيوتيك مش الدايجنوستيك، يعني النهارده الاي ار سي بي بقى اوبريشن مش مجرد فيجواليزيشن، فاهمين؟ ليه اقدر اعمل بيه انترنال فيزر ازاي؟ يعني مثلا واحد عنده اقوى من الفايروس ده طبعا اقدر اسحب ابوها بالاي ار سي بي فاهمين قصدي ازاي؟ بخش بعمل ايه؟ سنتروتومي بقطع السنتر الفضائي واسحب الحمض بيدخله فوق الكانسر اللي هي بتاعت البوليكتومي وينفخها ويسحب الحمض. او في كمان الدورنيا بانكر بتاعت السونيوريتال اكتره كده فيها اربع سلكات بتدخلها ونسحب الحمض. النهارده المهاره وصلت الى ان انا بسحب الحمض بالدورنيا بانكر او بالفوجة دي كده. طب ساعات الحمض كانت بتبقى كبيره ومحصوره كان زمان يقول ايه فيلد اي ار تي كان زمان يقول لا النهارده مفيش فيلير بيدغدغها يعني الله يسترس بيقدر ايه بيدخل زي الكترو هيدروليك بروب صغير كده او سونار بروب بيدخلها ويطلع حته. اذا النهارده وصلت المهاره ان حتى ايجن كانت اللارج ستون انفكتد كان بيحصل معاها فيلير. لا النهارده بيعمل لايف تريس بيدخل الحصه بالكترو هيدروليك بروب او بسونار بروب ويطلعها حته. فاهمين؟ طب تمام. طب لو واحد عنده تيومر بيحط جواه ستيم فيعملوا انترنال ميجر دريننج هي دي الخمسه بقى كده صراحه كده بقى ليه؟ وافضل كذاب بيستخدم في التشخيص. لكن بيني وبينك الدي ار تي دي له كومبليكيشن بوك بتدخل انفكشن هنا وساعات كنت بتدخل اكثرها دكتور ديودنا هم اخترعوا حاجه احسن منه كما يدوسك الام ار تي بي. الام ار تي بي اللي هو ايه؟ تلخيص ايه؟ ماجنتيك ريزونانس ولانشو بنكرياتوجرافي. بص بص بالعربي بيطوروا البايل دكت والبنكرياتيك دكت بمثل الرنين اللي هي ماجنتيك ريزونانس. بص لي ولانشو بنكرياتوجرافي. بص يا واد مثله ايه؟ العيان ولا ببص في منظار ولا قطاره ولا زفت ولا فيها ضي ولا الكلام ده. تعال بينام خرج هو جهاز الرنين بيصوره صوره زي صوره فوتوغرافيه كده. اولا بيتبنى الفايل دكت هيب البنكريات الدم الليفر البنكريات دون لحم ضاي ولا دخلت المنظار ولا خرجت ولا عملت لكنه دايجنوستك بس بيصور بس كده من بره. عشان كده بيني وبينك بص بص بص كان زمان الاي ار تي دي دايجنوستك وثيرابيوتيك بيكتب ماس وبيكتب النهارده قالوا لا نخلي الدايجنوستك من نصيب الام ار تي دي خلي الثيرابي من نصيب الاي ار تي دي. يعني ناوى ايه؟ ويوز ام ار تي بي فور دايجنوستيك بيرس هل اي ار تي بي فور ثيرابيوتيك بيرس ده القيمه يا جماعه دي القيمه الجليله ده. يبقى زي ما بحكي الساعات ده ليفر بامب يلا هات ايه الدرجه من تحت يا جماعه يلا ها بنعمل ايه؟ ليفر بامب رقم 2 اندر سيلف رقم 3 سي تي اي ار تي بي ام ار تي. النهارده لما اخترع الام ار تي بي قضى تماما عن البي تي سي. ليه؟ هو البي تي ده كان ايه؟ ده كان زمان انا فاكر وانا ناس كنا بنعمله قبل ما يخترع الام ار تي بي كان بيتعمل في حالات الفيلد اي ار تي بي. لما كان مثلا ايه؟ واحد عنده تيومر هنا قاتل او حظه قاتل فكان يجي نعمل اي ار تي بي يقول فين؟ مش عارف اخش ده كله ازاي؟ فكنا نعمله حاجه اسمها البي تي سي. بيعملوا ايه؟ انت عارف لما يكون هنا في حاله قاتله هنا بروكسيمال دايلاتيشن فبيجي نعمل ايه؟ بنجيب ابره ماشي بنيده ونخش بيها من اهو جوه دايلت الفايل ده واحقن الدايت اند اللي تحت فيسموها ايه؟ بيركوتيتيا ران هيباتيك كولاجيوجرافي. طبعا ده انفستيجيشن كان بتبان ليه؟ انت بتدخل انفكشن اهم من كده بقى. بص الابره دي لسه واخدها لكم عامله ده المطلوب. انت بتروح داخل هنا بتشك الليفر والعين عنده هجمه بروسون بليجن بيقعد ينزل من الليفر سير ده لغايه ما يموت. وانا شفت ناس ماتوا بوك بيتي بعناية بالدماغات عاملينها عاملينهم بي تي سي والعيان نجح على ما جبناه كان مات فيديو ده بعيد. فاهمين قصدي ازاي؟ فزي ما بقول لسعادتك كان زمان بيستخدم قصدي ما فيش خالص لكن هو ما زال موجود يعني او يعني بريزنت لو حد بيستخدمه. كان زمان بيستخدموه انت بقى بيوري الليجن فروم اباف لو فيز دي ار تي بي. ده كانوا كمان بيستخدموه ثيرابيوتيك بيعملوا بيه اكسترنال ديلير دريس كان بيدفن اثاره منه كده على الفايل ده فيدرين الفايل اللي بره كده على كيس كده كده ده اكسترنال بيلد ريليشن. شوف الكلام ده خالص يا فخار. اتفضل يا رجل. تاني من الاول يلا عندنا بنعمل ايه؟ ها؟ يعني تخش على الدريس ها؟ لسه قدامنا في الاخر في ربع ساعه هنا كده ومليت جسم كده وانا هنشكو عليه. يا جماعه ها؟ ليفر فانكشن. يلا كله مختلف. نعمل ايه؟ الترا ساوند، نعمل سي تي ام ار اي، اي ار تي بي، بي تي والام ار تي بي. طيب سؤال بقى، سؤال لو جيت سؤال ده ريتم بتقول ليبر فانكشن سونار اي ار تي بي ام ار تي بي بي تي سي، لا في اول انفستيجيشن بقى تو اناليسيس يوريك اناليسيس برضه بعض البلاد كيمستري بليدنج تايم دوبنج تايم اي اس ار البلاد يورين دي مهم عايز انوه عليها قوي يا جماعه. بص كل بسيطه كان او في البطنه او سيبنا البطنه نقول احنا خدوا معقمة في البطنة ان العيال عنده انفراك في الجندس بيجيلهم رينال شت داون حاجة اسمها هيباتو رينال سندروم. العيال عنده انفراك في الجندس فجأة يجيله رينال فيشن اسمها هيباتو رينال. فطلع فضل النفرولوجي تلاقي عليها بقى 500 نظرية ايش يقولوا بالروبن نفروباسي واللي يقولوا بروستات جاندس ايه ومش عارف ايه. لكن بيني وبينك اكتر نظرية في الجراحة احنا بنحلها بيقولوا ليه بيحصل رينال فيشن مع الليفر فيلير. بيقول احتمال ان حالات الانفراج في الجندس لما بتقفل الفايل ده الفايل سولت ما بيروحش الانتست. بيقول ايه بقى؟ بيقول لك ان نورمال فينا كلنا الفايل سولت اللي هو بكتيريا سايدة بتفتح على البكتيريا تحت الجرام نيجاتيف اللي موجوده في مطارنا كانه انتي بايوتيك يعني. فلما الفايل سولت ما يروحش الانتست بيحصل الجرام نيجاتيف بتفلارش فتعمل جرام نيجاتيف انتوكسيميا دي اللي بتعمل ليها فيلير. بيقول فمين قصد ازاي؟ يبقى الفايل سورس ما بيروحش الانفستر، تتنرش البكتيريا، تعمل اندوتوكسيميا، تموت الكيلو. احنا فاهمين؟ ليه؟ لان نورمال الفايل سورس ده بكتيريا سايدة انفستر. فاهمين ده بقى؟ خش معايا الحته الجميله قبل ما تسمعوا مني ان بعد كده في ريسك في الحته. النهارده مفيش ريسك، انا حته يعني واحده وهنخلص. اخواني الاعزاء العلاج الاصطلاحي في الجندس يبقى الحته الجميله فهي اجمل ما في الموضوع كله ان هي التريتمنت بتاع الاصطلاحي في الجندس في الحته الاخيره من الحلقه. ايه علاج الاصطلاحي في الجندس ده؟ بص بقى علاج الاصطلاحي في الجندس كالاتي. رجاء من الحاجات المهمه في الحته انك تطلع انا مش بس شرحت ايه انتو انا قلت الديفينيشن جونوس فتقسمت الجونوس لثلاثه هيموليزم بسيلو وستراكشر. كنت النهارده هاجي اشرح وستراكشر قلت البسط الجونوس فقلت اسبابه فان شرحت الديفينيشن بالكالسيوم فان شرحت الماليجن وبعدين قلت الكوربوزيلو فقلت كلينيكال بيكشر فقلت اوت اوف انفستيجيت واخيرا اوت اوف تريت. دول مطلوبين في حد ذاته. بس حضرات اخواني تعال تقول ايه العلاج؟ بص يا اخي اضطرابات الجندس علاجه اوبر لكن لازم اول نعمل عام برين اوبر في البريباريشن زين اوبريشن. الاوبريشن بتختلف بقى حسب هو مالكتر ولا ستريكشر ولا كالتر ايا كان. يجي بقى على البري اوبر، اي عيان عنده جندس اخواني واخواتي لازم في الاول نعمل له بريفاليشن، يعني نطلع الميديسن اللي عنده. العيان ده عنده هايبوبروتروبينيا نديله بارنترال فيتامين كي، عايز تطلعه اسرع ممكن تديله فليش بروتين بلازما، فليش براس فيوجن تمام. طب العيان ده عنده دايبيتيك كولنجايتس نديله ثيرد جنريشن كيفر سبور. العيان ده عنده الليفر متنايد على عينه والليفر فانكشن منيله يديله كونسنتريت الجلوكوز انترابينا او هاي كربوهيدرات دايت ان الليفر بيحب الجلوكوز طبعا. العيان ده لايبل ان يجيله هيباتو رينال سندروم طبعا. خلي بالك العيان بتاع الجندس لو انتهيت عليه لحظه تبقى انوريك. ليه؟ اولا بيجيله هيباتو رينال سندروم، ثانيا العيالين دول بيخشوا في هيدريشن وهايبوكاليميا بسهوله. ليه؟ عشان عندهم استياتوريه. عيال الجندس عنده نقاش الاستياتوريه بتعمل دي هيدريشن وهايبوكاليميا. الدي هيدريشن لوحده بيعمل ايه فيلير؟ فلما يكون عنده ايه؟ بلوبن عالي مع دي هيدريشن وهايبوكاليميا تقفل على الكلو. طب ازاي بقى؟ واوعدك لو عيال الجندس جاب هيباتوريا سببين بيجي له هارت سيستم فيلر اورجان هارت سيستم اورجان فيلر منه. عشان كده الاحسن ما يجيلوش السندروم. ازاي بقى؟ بقول للمريض بتاعي واد يا نايم واللي نايم بس ولا عندي ياخد جود هايدريشن. حاضر يا باشا، مش هقدر هنا البلاس لو كويس الهايبوكاين اللي عنده تتصلح. حاضر يا باشا، اديله مانيتول كاوسموتيك دايوريتيك وبنديهم اورال بايت سولت كمان عباره عن اكياس كده في ماكينه دوكسي كولت بنديها عشان تقتل البكتيريا. طبعا كل الكلام ده حلو، صلح البروسترومبيك وامنع الهيباتورينال واديله كيفالوسبورت وكونسنتريت الجلوكوز ومانيتول وميري. بكره لو البنروبين عدى 13 مللي جرام للفيلم لازم يتعمل له انترنال بيتر بريفيرنج بالاي ار سي بي. بمعنى العلماء لقوا لو البنروبين فوق 13 15 20 ولا الكلام ده بيأثر، هتفضل تديله البريفيرنج والعيان يسوق منك ويموت. لازم اجيب واد معلم بتاع مناظير اقول له العيان ده الجروب بتاعه 20 داخل مني على ليفر سيل فيلير وعلانين فيلير، نفسي تشوف عيان بالجروب ال 20 عيان مال كده، عيان كانت منيل الليفر منيل العيان داخل على الانوريا، لو ما كانش الجروب ده ينزل لك هيموت. فلازم اجيب واحد تحقيق ار سي بي اقول له ابوس رجلك العيان عنده الجروب ال 25 الليفر والكلوه الاثنين واقفين، اتصرف واعمل لي انترنال بيلر الدنيا. وقت بلون بادرين العيال فاق لوحده بقى 100 100. فهمت قصدي ازاي؟ حلو كده. نيجي بقى نعمل له اوبريشن ودي اخر حته في قصتنا النهارده. اخواني الاعزاء، ايه بقى الاوبريشن؟ عندك هو مانجمنت ولا ستريكشن ولا كالكولر؟ تعالى ناخدها بالراحه، سيبوا بقى كده وبصوا لي مع بعض وروح في البيت. جماعه تعالى بقى نقول واحده واحده كده مع بعض. تعالى وطبعا يبقى الدري اوفر بالبريبريشن واحد. تعالى ناخد اشهر ثلاث اسباب. الاسباب الثانيه بقى ناخدها في البيلر. بيلر اكريزيوم كلودوكال سيست الحاجات دي بعدين في البيلر. النهارده عايز اقول الثلاثه المشهورين كانسلر وستريكشر وماليجنال اذر كوزز حالات البيلر. بص بقى زي مثلا واحد عنده ماليجنال كانسر هيد بنكرياس او بيلي امبولاري. ده علاجه ايه؟ بسيط. انا هاخدها بعدين شابتر البنكرياس بالتفصيل بس انا جبت تدويش سريع ونعيد بعدين في البنكرياس. بص يا سيدي لو واحد عنده سرطان في الهيد او في البنكرياس العلاج بتاعه لو كان عن اوبرابل ولا ان اوبرابل. بص لو كان عن ايرل اوبرابل وريسكتابل بعمل حاجه اسمها الويبل اوبريشن او بنكرياسو ديوديكتوري. وانا بعدين ان شاء الله في البنكرياس هقول لكم بيشيل فيها ديودينم وهيد ونكتو البنكرياس. دي اسمها ويبل اوبريشن اور بنكرياسو ديوديكتوري. طب لو العيان دخلت اعمل له الويبل زي بنكرياسو ديوديكتوري ولقيته ايرسكتابل مش قادر اشيل الورم بعمل ايه؟ بروح اعمل له شورت سيت وباي باي. بص طبعا طالما فتحته ساعات بقى بفتح الاقي ايه؟ الورم ماسك في البورتر بين. تعمل ايه فيها الملاس؟ حلو. ماسك مش بين الانتريك بين. الورم انفلتريتد في الجيب. ساعات تبان على فكره في السي دي وساعات السي دي برضه ما بينش انتر اوفر. ساعات في السي دي الاقي الورم كده باين والفيسز بعيده عنه. فاهمين قصدك؟ اجي افتح بقى خف عشان الريسبت يا نهار اسود الاقي برفع الورم الاقي الورم طالع بالكيبه طالع بالبورتال فين. لا خلاص دي كده فوق طاقه البشر. فهمت قصدي ازاي؟ هطلع بالورم كل ما كنا نرفعه كده للزينه وانت بترفعه تلاقي الكيبه بيطلع معاك. دخل صباعك كده بينه وبين البورتال فين ده الورم مات في البورتال فين. فاهمين؟ ساعتها بقى من الغباء نحاول نسجله. طبعا في دي بيسموها علامات السيرجيكال جرانديوز. فاهمين قصدي؟ رجع انا ممكن احاول افلتهم. لو اتشرب منك الكيس او البورتر بين اون تيبل عندك ويل داي اون تيبل. فانت عايز الجراح لقى الورم انفلتريتنج الميجور فيسل يبقى بيفكر لك ايه؟ وي ويل كلوز ذا فيشن. بس لازم عشان اقفله افيده اروح اعمل ايه؟ اقوم واخد الجوز ده واوصله كده في كل بلد. طب دكتور ياسر انت عملت كوليسيتو جوجونوستر اكتر يعني وصل الجوزن بالجزء ده استفدنا ايه؟ هي بيني وبينك مش هتطول حياه العيان. انا معاكي العين ده انا سايبه الغرض هيموت هيموت. امال ايه توريليف شوت يا توريليف ايه تو لايك بي فاهمين العين توريليف الاتش والشوت والهيبات توريليف وده مش وحش حلو يعني مش وحش فهمت قصدك بس لكن انا معاك والنوت برولونج لايف ده احنا ساعات بنعمل ايه كمان كان مجرد من العيان بعمل له كوليسيت شوت وجاف شوت هتقول ده في استفدنا ايه؟ يا لما خد ورا بيقفل الفايل ده وبيقفل الديودنا ده عيال العين ما تبعتش اسمها جابت ستراكشر وساعتها ايه؟ بيبي بقى جنرال كونديشن ما يتفتحش ليه؟ الورم كان الديودنا والعيال يفضل يرجع الرب منهم فانا ايه؟ بدل ما يتعرض للموقف ده انا عامل له كمان جهد في الجنوب ايه ده الورم قفل الديودنا اتقفل ينزل من هنا الحاجتين دول الجهد في الجنوب وكوليسيت الجنوبري بانيه والنوت برولونج لايف لكن اي هاف تو ليت هيم تو لايف بي فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده خدنا من دي يبقى لو اوبرابل ويبن ان اوبرابل كوليسيت الجنوب طب تعالوا ندي اكزامبل تاني الحد ثلاثة اكزامبل اللي هما المالجنت والاستريكشن تاني النوع الاستريكشن عشان نقفل بقى الحته بالكالكولر اللي هو النوع الاجمل يعني بص كويس لو عيان عنده استريكشن فور اكزامبل حصل بناين ولا مالجنا بناين ولا مالجنا البروجيكت بقى ناخده بعدين في الفيديو بص يا رجاله يعني بناين واحده في طبعا كان حديت النهارده ثلاثه كيس على الجوردن واحده منهم هتنبص اوفر كويس ال ال ال واحده ست راحت عملت مراره عند دكتور عمل لها كوليستكتومي جت بعد شهرين من العمليه دكتور ياسر انا عملت مراره عند دكتور فلان وبعدين في عينيها ده صفر فرحت جاي عامل لها اي ار سي بي او ام ار سي بي في المنطقه الراجل دعا والله البايل ده فيدباك بوست كوليستكتومي بايل ده ستريكشر هنعمل لها ايه؟ في حاجه دكتور فلان عادي هنعملها بريوبرت بريباريشن دي كوبريت في الاوبريشن هنعمل ايه؟ لا حوالي 20 كوبريشن تعرف واحده بص هنعمل ايه؟ من ده بص بص عليها بص بيشيل الاستريكشن اكسايز الاستريكشن اللي تمام رايح ومرافق الحته دي تمام ووصل دي بشوشنا يبقى انا عملت شيل اربط وسط بص اكسايز الاستريكشن لايجيت الديستال بار ولزق وشوشنا حلو قوي في ناس بيعملوا حركه ثانيه بعد ما بيشيل الاستريكشن يحط جوستن كده بين التو تاس هنا جوستن دو بنتر بوزيشن ده حل تاني في ناس بعد ما يشيل يحط سفن البنجراس مكان الفايل داكت اللي شالها دي ممكن في ساعات جراح جماعه اللي معوض الست فايل داكت كده بص ده فايل داكت كلها كده يعني كل فون فايل داكت ستريكشن والرايت كمان كمان الدوس سابها الليفت بس ساعتها بشيل كل ده واوصل الليفت ضغط بجوش ده يبقى ليفت ضغط ابروتش ونفس الكلام بص بشيل الاستريكشن واربط الحته اللي تحت واوصل لفوق بجوش ممكن احط جوش ده دوب الترابوزيشن احط صف ده بين كده حاجات كتير قوي طب نيجي السؤال الاخير في الحته دي طب واحده عندها مالجنت ستريكشن كولانجيو كارسينوم واحده عندها سرطان في البايل ده بص يا جميل حاجه لو السرطان ده اوبرابل علاجه زي البناين اللي هو ايه؟ بشيل الاستريكشن واربط اللي تحت واوصل لفوق بجوش شيل واربط واحد شيل واربط واحد بص شيل واربط واحد او لو كانت ان اوبرابل بركب لها ستيب ان اوبرابل بركب لها دي بقى للحته اللي نفسي اقولها في الحته كلها علاج الكالكولاس جماعه الحته دي هي البيت بتاع شابتر الفيجري وهي بيت الكتاب حصتنا اللي احنا بدأناه. اخواني الاعزاء ايه بقى علاج الكاسمر جوردس؟ بص جماعه علاج الكاسمر جوردس كان معانا في الاول جداول كده في بعض الناس قالت لخبطتنا. عايز انا في الاخر اجمل بكتير قوي اللي هي في الصفحه اللي قبل باب الابيندكس كاتب عليها ريمارك. رحت انا عملت باراجرافين سهلين جدا فيهم كل الكلام. لو لخبطوك اقرا البرامج ايه ايه؟ تريتمنت اوف كانسلر جوندس اللي هي قدام الابندكس صفحه اسمها ريمارك كده من فوق اللي هي ظهر كلمه ابندكس ايوه بس جميله وبسيطه جدا فيها كل الكلام اللي انا عايزه. جماعه انا حضرتها من ليبرال بنتلخبط في العلاج، عملت باراجرافين لوزان كده هو ده علاج الكانسر يا جماعه. يلا كل المخيم ايوه بالظبط تمام ايوه بالظبط عشان الناس الجماعه بتلخبط يا دكتور في مكان شيلوا ونحط دي كانسر جماعه بس افهم بقى مني وراك البيت بقى من جداول من دين زي ما انت عايز املك وفاهم وراك زي ما انت عايز. بص بقى يا جماعه لا يلا قبل ما تتعبوا يا جماعه اسمع ليه هندي رزق لكن النهارده لو في رزق فعايز اخلص دي عشان عايز اتكلم معاك في حل اسئله. حل اسئله مش صعب اخواني على فكره الحصه الجايه يبقى يوم الاثنين الساعة 10 الصبح هنا. الحصة الجاية يوم الاثنين الساعة 10 الصبح هنا. جماعة يوم الاثنين الساعة 10 الصبح هنا. القاعة دي إذا أخدتنا أخدتنا لو ما أخدتناش عندي قاعة تانية بس لسه في يوم الاثنين نجرب كده مع بعض. يبقى يوم الاثنين الساعة 10 الصبح هنا حصة وحيدة لا تعد الليل. يوم الاثنين الساعة 10 الصبح خلي بالك 9 ونص هتيجي على 10 إلا ربع. هتبقى حصه طويله فيها لسه صلاه الظهر وبعدين نكمل بعدها. لان مش هدي الحصه ساعتين، مراجع فيها ساعتين، مراجع اربع ساعات، بينهم لسه نص ساعه ونص. نعم؟ اقول لكم حاجه في الاخر كل حاجه. نعم؟ طيب يا جماعه اخواني ايه علاج الكانسر جوندس؟ بص فين؟ لا سيبوا الورقه وبصوا لي هنا. بص على الصفحه بتاعت المارك دي فيها كل حاجه. كل بقى يبص هنا. دلوقتي الكانسر اوبستراكت جوندس ده علاجه ايه؟ بص يا جميل جات لي عيانه شوف الورقه بص لي مروح البيت وبعدين لو عايز مراجعات قال لي عايز ايه حاجه انا بدخل عندنا دي قلت له هو مش عارف عايزنا علاج الجبن عندنا مش عارف والنبي يا دكتور مش هنعمل علاج العيد دي مش مشاكل حتى لو جينا في الريس ما بعرف اي حد عنده مشكله هات الكتاب تعالى اتكلم انت المهم عايزك تفهمني بس خلاص ودينا مع بعض لغايه بعد العيد لما نشوف بعضكم بيستنى مراجعه غير لو امتى لسه بادئ اول يوم حتى ولو تاني حتى لا هو في قبل ما تنسى في ناس جت تقول لك يا دكتور كنت قاعد انا هقول هخلص امتى يعني لسه بادئ اللي هو بيتنظر بص حتى يعني استني من تاني حته يقول لك هتروح جيت اخر تامن يقول لك تامن الفيديو اللي ما بداش ده لا بيقول لك تامن ففي الاول في ناس اول سؤال يسال هنخلص امتى عندي واحد لسه مولود زي موت انت بقى يا عم اللي لسه مولود اللي موت انت بقى ان شاء الله عيش كتير ان شاء الله خير ربنا اخواني الاعزاء تقدر انا مش عارف اخلص كده بص اخواني الجوندس ثلاثة عايز تكون تمام الكابتن الجوندس حضرات قلنا من صفاته الأصيلة إن هو انترميتر، بص بيعمل ويوصل ويعمل ويوصل. لو جت لي عيني عندها كالكولر جوندس فبعمل لها سيرم بنروح. بمشيها طبعا على البري اوبرتيف بريبريشن واعمل ديت استيبيشن للسيرم بنروح. فرضا لقيت البنروب ديكريزنج، خلاص وين؟ لأن كل ما البنروب ينزل كل ما الجنرال كونديشن بتتحسن. كل ما الكوباريت ان ابيتر جنرال كونديشن. فرق على البنروب 8 تبقى انتوا 7 طب ما توصل. فاهمين؟ سبعة أحسن من ثمانية، تبقى انتوا ستة، ستة أحسن من سبعة، ساعات نازل ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، حلوة أوي، أول ما نورمال كوباريت على طول، هنبتدي يعلى تاني، بص طول ما هو بينزل ده بريباريشن رباني، عارف أنت بروفر ديكريتي من غير أنت ما تديها علاج لا تتحسن، طول ما الجندس بينزل العيانة بتقل بدروب واحد بيثبت جنرال ايه؟ انا فاهم كده فاهمين قصدي؟ بلد ايه؟ خدال بالروبن يا ديكريزي يا ستيشنري يا رايز. بص بقى لو البنروبن ديكريزي بص بقى هو ده البيت هنستنى الانسان اصلا يبقى نورمال بعدين الكوباريت بالكوباريت ازاي؟ دي الملخصات بقى في الريمارك عشان ما تلخبطوش. بص بقى بص النهارده لا الانسترومنتال لا سيرجيكال لعلمك النهارده الحل الانسترومنتال هو المور لوجيك هو الليت انفيجن بقى اعمل ايه؟ انا بزوم بقى كويس وراح واخدها على اسم المناظير هي انا عندها مشكله ايه؟ حطها في الفايل ده حطها في المرض بروح اعمل لها انترنال بيدر انفيجن اسحب الحفاوات دي بعدها اروح واخدها على اسم الجراحه عمل لها لابروسكوب الكل السيستم لعلمك ده الستاندرد اوبشن ناو دايز فاهمين؟ نعمل لها ايه؟ اي ار تي بي اكسبريشن اوف ذا سولز ان ذا كومن بايس ده في اللابروسكوب الكل السيستم ده اللي بيتعمل في مصر الامريكان بيعملوا حل تاني انسترومنتال بيعملوا الاثنين لابروسكوبك يعني انا في مصر بعمل لابروسكوب الكل السيستم بس هم طبعا عشان الامريكان يسرقونا سنة فبيقدروا يخشوا بالمنظار يعمل لابروسكوب الكل السيستم اند اكسبلوريشن ولاد الجنيه بيعمل ايه؟ يقول لك ما بيعملوش ايه ار تي بي، هو راح داخل مرتاح بالمنظار، شايل لها المراره ويفتح الفايل ده ويشد الحفاوات اللي فيه. احنا قلنا الفايل ده لما بنفتح الفايل ده اسمها كولودوكوتومي ونشيل الحفاوات اللي فيها اسمها كولودوكولايتوتومي. فالعلماء قالوا ايه؟ كولودوكوتومي وكولودوكولايتوتومي وكولودوكوتومي الفاظ بتلخبط الناس، يعمل لك ايه؟ شلت المراره دي اسمها كولودوكوتومي، شقيت الفايل ده ده كولودوكوتومي سحبت الحفره اللي في الفايل ده كولودوكولايتوتومي يبقى انا عملت ايه؟ كوليسيستكتومي كولودوكوتومي وكولودوكولايتوتومي قالوا احسن الفاظ رصيده نسميها احسن كوليسيستكتومي اند اكسبلوريشن ناو دايز ابروت كان دو كوليسيستكتومي اند اكسبلوريشن لابروسكوبي عندنا في مصر لا بنعمل بنشيل دي بالاي ار تي بي وبنشيل دي باللابروسكوب خلاص ده الحل الالكترومنتال نيجي نفكر في الكاتب الجزء التوقيت اللي احسن اللي في الورق ايه عندكم في الريمارك الحل الثاني السيرجي فضل انا ما عنديش واحد اكسبرت في الاي ار تي بي الراجل انا في مستشفى نقل ما فيهاش اي ار تي بي بتاع الاي ار تي بي فاشل ان هو يشيل لها المراه يشيل لها العصبه دي فين اي ار تي بي بعمل لها خوب السيرجي بنفتح العيانه عادي جدا نشوف ابصار فاهمين قصدي ازاي؟ ونعمل كوليسيستكتومي اند كومن بايل داكت اكسبلوريشن. اللي هي ايه؟ بنفتح بطن العيانه بالمشرط واعمل الكلام ده بقى بالجراحه. واروح جاي شايل لها المراره هي الست عندها ايه؟ بص يا سيدي هي الست عندها ايه؟ عشان كده. مات عضلات فاروح عامل لها اوبن كوليسيستكتومي. حلو الكلام. وعامل كولودوكوتومي وكولودوكوليسيتومي. اللي هي بيسموها على بعض ايه؟ اوبن كوليسيتيكتيف اند كوم باي باك اكسبلوريشن. ايوه جميل. تيجي بقى للسؤال ده. طب انا بعد ما عملت اكسبلوريشن يعني شريت الباي باك الخرم ده هنعمل فيه ايه؟ قريب قوي في وسط المراجعات هديكوا في بعض حته المراجعات هتبقى كبرى في الفكره. هقول لكم انا بنبه قبلها الحته دي يا جماعه كبرى كده. يعني ما فيهاش نظر. احلى اوبريشن بس من ضمن الاوبرات اللي هشرحه حاجه اسمها بيلر حلو كده بيلر دريستي خلي بالكم انت عندكم في اخر سنه الامتحان العامل يومين امتحان بص انت عندكم امتحان الجراحه كان اسبوعين خمس ايام ايه بقى؟ اليوم الاول ريتم بعدها بيوم ونص انت كيو تبقى شامل على المنهج مش متقدم بقى عظم ومسائل لا هو انت كيو على الجراحه كده بقى كانت عظم وتكبير وبيني واي حاجه انت عايزها. اليوم الثالث زي ما انا دوي 60 ما هي الماده 900 اقول ايه 90 الحاله اللي ب 80 مش عارف الحاله الثانيه 145 هم عصومه 900 هتضيعهم في ايه؟ زي ما انضربها 90 80 60 145 200 هي الماده اخطاء بس النسبه يا راجل بص جماعة طب يعني أول تحديد عليها إيه؟ لازم التسعمية تتفرق يعني بعد ما تيجي توزع التسعمية فرق الشغل كيس بأربعين اللون كيس بثمانين الهاتف بستين الرسم بميتين كده جماعة إخواني بعد كده عندكم يومين عمل دول الثلاث كام اللي هي الكيورال يومين عمل يوم كلينيكال او ثلاث حالات واحده لونج واثنين شورت ده يوم اليوم ده 160 حاله لونج 80 وحالتين شورت 80 بعد كده اليوم الاخير بقى اخر درجات تضيعها بتبقى يوم اوبرتيف واكسراي والات وباثولوجي يا جماعه الاوبر لا يا جماعه يا الاوبر تيب دي لازم اقول تخش على الاكزامينر يسالك في الاوبريشن دي اللي عملها حتى انتبه بعد كده الاكسرين والالات والاوبر والفيتنس الجراح على الاتجاه بتاع الكليه حاجه اسمها انتباهي حاجه اسمها انتباهي اصبح عارفه انا خليت هنا ام الداتا شو وهعرضها على هذه الصنبوع ايوه فاهمين؟ هنعرف احسابها متقسمه بقى في البدايه جي اي بي فحص الكتب سيرولوجيك مش عارف ايه ايوه دي في البدايه في الابتدائي بقى كام حاجه بقى؟ فيها ثلاث حاجات فيها الاكسري يا جماعه على فكره في ناس كانوا قالوا عايزينها في نظام تحدي الابتدائي فيها اكسري في آلات فيها باثولوجي سبيسيفيك يبقى اليوم ده هتمتحن ثلاثة كومبوننت على السي بي اي وهتمتحن لازمة أوبرا بس وكده تنتهي الجراحة ساعتها وتخرج من الكلية مقصورة لك في إذن تروح تضيع 100 درجة ما تهزرش إن شاء الله خير إن شاء الله جماعة تعالوا بقى عايز بقى الحته الاخيره بس يا ولد جماعه الحته الاخيره على فكره قبل ايام الدكتور امام كانت كده احسن عارفين كانت اتحبست ازاي؟ كانت بتاخد جراحه سبع ايام عمل يوم نوم ويوم شرط اه والله ويوم مبرد ويوم تكسيك هو بيقطعها كده الدكتور إمام قال لك لا هم يومين لك أنت بتبص وطالب يرسم. هيحسن بيها. أه والله ده بتمتحن خمس ست أيام. الإكسري يوم والآلات يوم والأوبراتيف يوم واللونج يوم والشورت يوم. وقال لك لا كل ده يوم إيه؟ الطالب حتى ضربة واحدة يتفجر. تحسش إن هو سمع تفضل تقطع فيه كل يوم حتة لا هي ضربة واحدة. يا جماعة ولا ضربة من الزفة ولا عشرة من الشفوشين ده مثلا نجارين وانت فعمول قال الأعزاء الزفة دي شفوش كبير بتضرب فيها ضربة واحدة أكثر من عشرة من الشفوش بص بقى اللي أنا عايز أقوله إيه يا جماعة اللهم صل على رسول الله أنا حتة حتة بقى تبقى حتة الوقت انا قلت عندي لا لا عشان خاطر الكلام الحل الانسترومنتال في الحل السيرجيكال اوبن كوليكتكت وبعد اكسبلوريشن هعلمكم بقى في حته الاوبراتيف من ضمن حد حصه كامله للاوبراتيف ديجن هقول واحنا بنعمل فاير داست اكسبلوريشن ازاي بص هقول لكم ساعتها بنشوف الفاير داست بالبشر وندخل ستون فورسز ونفهم الحصر كلنا كجراحين تلاقي مستوديات بنخاف جدا لا انت ننزل طول طب انا دلوقتي الست عندها 10 حفاظ ببقى خايف ما اكونش اديلها 6 7 وخايف 3 طب ازاي اتاكد ان نظفت الست دي على الاخر بعد ما بيشيل الحفاظي بنجيب برود حديد كده وندخلها من هنا لغايه ما البرود ده يعدي في الديودنا الاقي ان البرود عدى في رجلي ما فيش ننزل طول يا بنجيب الفروض كده بيت الفروض وبنعديها من الخرم ده لغصب الفروض يعدي في الديودنال ساعتها يبقى انا ضامن اني محتاج اي نسبة سم. ايه الكلام؟ للاسف الشديد بقى اسمع الحته الجميله دي، الفروض الحيوان انا بدخله ده بيعمل جديمه في السفنكتر هنا البص بيعمل له تروما، فساعتها بقى لو جيت انت استهبلت ورحت قافل الغرز دي كده برايمري هنا يبقى في قديمه قافله بتفرقع على الغرز دي ويحصل دي اللي بروتراين. طب نسال بقى العلماء، يا علماء دلوقتي جبت الست عملتلها بوليسيستم والسبلوريشن هعمل ايه في الخرم ده؟ قال لك اوعى تقتله برايمري والا هيفرقع ويجيلها بروتراين. طب اتاكد حته في الموضوع، طب اعمل ايه؟ قال لك حسن لو الفاير ضغط دايريتد ولا مو دايريتد؟ قلت له ازاي؟ قال لو الفاير ضغط مو دايريتد بركب حاجه اسمها تي تيوب. قلت له ايه بقى التي تيوب دي بقى؟ اسمع الكلام الجميل ده. التي تيوب دي فكرتها يا معلم بقى، بص جماعه بنيجي من الغرفه بتاعت الاكسبلوريشن ادخل انبوبه كده اسمها تي تيوب واقفل عليها كده الغرفه واطلعها كده بره. ايه فكرتها؟ عايزك عايزك بص ايه فكرتها؟ انها بتدايفيرت الفاير لبره لغايه ما السوتشر لاين ده يجي. السؤال اللي بعده بتسيبها كام يوم؟ 10 ل 14 يوم. ليه بقى؟ مش عايز اركب الحته يا جماعه مش صح. انا في اخر دقيقتين في الحته يعني. جماعه هي فكرتها بتدايفيرت الفاير لبره. تقول لي تمام. طيب بتسيبها كام يوم؟ 10 ل الارقام دي بتحس الصم. ليه؟ عشان تعمل حواليها فايبرنت تراك. ركز بقى في الشرح ايه؟ بعد الانبوبه دي عباره عن فولي بادي مقطوع من الربر. لو انت سبتها اسبوعين بيتكون حواليها فولي بادي رياكشن فيعمل فايبرنت تراك. بص بقى باجي بعد اسبوعين اتحفى بشدها تحت اروح شاريتها كده الحقيقة بعدها اكسترنال فيجر الفيتشولا. صح ولا غلطان؟ الفيتشولا دي بتقفل سبونتينيوس سو لونج ان مفيش ديستال كونستراكشن. يعني بص طالما السكه تحت ديستال الباير بيمشي كده والبطه بيمشي كده فبتقفل. ثانية بس ام العين بتاعت تاني على جسمك. قلت له يا دكتور يا اخي ايه الخرم ده؟ هو ده ما تلهيش يا مدام. الخرم ده بيجيب ساق الملاري يومين ثلاثة بالظبط هتلاقيه قفل. انت احكي لي ازاي النهارده استشاره ماشي؟ حكي لك كل قفل يجي لي الست ولا اخبار الخرم ايه؟ تقول لي ازاي الفل يا دكتور زي ما انت قلت قاعد يومين ثلاثه يجيب فاير وبعد ثلاث ايام كان قفل. بس هي السؤال بقى اللي سعادتك بيقول لي عايز الموضوع امتى السكه دي ما تتسد؟ لو السكه دي متراكمه فيها بنت الدور ده يمكن تقفل ما خلاص السكه دي مسدوده. عشان كده ودي المعلومه الاخيره في حصتنا لازم قبل ما تشيل الانبوبه تتاكد ان مفيش بنت الدور. بنتاكد ازاي؟ بص بقى لازم قبل ما تسحب التيوب تتاكد ان السكه بيتا. بصراحه احسن طريقه تي تيوب كولانجيوجرام بنحقن داي ونصور اكس راي تلاقي الداي ده تسريب غلط ديودنم مفيش اي فيلم ديفنس. هتقعد في النهايه في مصر حراس وطبعا على الصافوره دي مصر والاكس راي على ابوك عندي في حضرتك في على فكره حصل فيها في النهايه بكره الساعه 11 ونص في الدرجه 14 في الباكس كولر عاملين هم جدول كده للمحاضرات يعني فبكره عندي الباكس كولر يعني ما كنتش حرقان فانا كده اعمل لكم فضل لكل بقى فيها بس انا بكره في اقول بس ما تعرفش يا جماعه مش عارف اشمعنى بتجيبي بس ما هي بتعرف فيها كتير بس مفيش مشاكل جماعه فاللي انا عايز اقوله ايه؟ بص اخواني اللهم صل على سيدنا محمد قبل ما كده بتاكد ان مفيش ايه؟ مفيش ميلت ستور بس عارفين بص بص ازاي اتاكد مفيش نت الصوت بس الداي بص بص داي من اوجرا واصور الاقي مفيش نت الصوت. زمان كانوا بيتاكدوا انت عارف ازاي؟ بالطريقه البلد ما انفورمنتال تكلمني كان زمان بيعملوا ايه؟ يقول لك ازاي تعرف ان مفيش نت الصوت؟ لك تلاقي الفايل طالع من هنا كلير جولد يلو ولو قفلت التيوب بص طبعا دي طريقه اسمها ما عادش حد بيعملها بص حط كلاب تقفلها ولك لو السكه بيزن نقطه تقول اوكي لكن لو السكه مسدوده السكه هيجي لها جوزل وبين وفيما خلاص الكلام يلا سمعوني جماعه ها التيوب بتسيبها كام يوم؟ 10 ل 14 ليه؟ مش عشان تعمل ميه ولا استراكه. هم دول السؤالين. اما تيجي تسال السؤالين دول يقول لك طيب وهي قبل ما نشيلها نتاكد من ايه؟ مفيش نسبه سون. طب نتاكد ازاي؟ نحكي الظاهر ونصور بس كده. بس حضرات تيتيوب كولاجيو جلاب. طب نيجي بقى الحته الجميله دي بالنسبه للتيتيو. طب لو الفايروس ضغط كاب دايليشن بعمل حاجه اسمها كولودوكو ديودونوستومي. ايه فكره الكولودوكو ديودونوستومي؟ اخواني بص يا رجاله لو الفايروس ضغط كاب دايليشن بصوا لي كده لو دايليشن هي نورمال ديامتر الباير داب حوالي 1 سم لو اكثر من كده اسمها دايليشن سيبها الباير داب جايبنا كده 2 سم كده واسعه بص سهله جدا بنعمل حركه احلى من الفيديو بص هي مفتوحه كده بص فاتح الديودنوم خلاص هم اصلا الاثنين مع بعض انا سيمون كل دول ديودنوم طب دكتور ياسر استفدت ايه حضرتك من دي يا عبيط شينا فيه ديما خلاص هعمل دريج عن طريق الفتحه دي بعضكم سالني زمان بعد الحصه مش رايح فيها ليه؟ قال لي دكتور ياسر والعيال بيجيش فيها طبعا بيجيش العيال بيروح خلاص بعملها للتموت واقتله يا ابني دي ما فيهاش مشكله ليه؟ هو نقطه لربنا فتح الفايل ضغط في الجدد انا ما دخلتش في الجدد يعني حتى انا عايز الفايل ضغط مبتوع الجدد بخرمين دي مشكله هو ربنا خليته خرم واحنا عملنا له خرم بس وبيجيش فيها خلاص بيقتله بيروح بيفضل فوريفر بالخرمين دول لعلمك ما فيهاش اي مشاكل هيك قللت طبيعه ربنا ربنا فتح الظهر ده في الجدران فتحت انا في الجدران ايه الاختراع يعني؟ ماشي حضرات بس يبقى دي لو الظهر ده كان ضعيف وبكده ينتهي باب الاضطراب في الجلد العظيم. ادي في صغيره كده قبل ما اقول لكم حل الاسئله السؤال الجميل لو عيانه جت لي عندها اضطراب في الجلد والجلد انكريزنج بعمل حاجات اللونات طب لو الجلد تشتري 7 ايام او رايت 3 ايام تعملها بيدر ريتريك جود ستيشن او رايت تعملها بيدر ريتريك بالاي ار تي بي اسالك السؤال ده طب لو الاي ار تي بي فشل يعني بعد اي ار تي بي قال لدكتور ياسر حصوه محصوره مش عارف اعملها اعملها بترش كالدريج ايه المشكله يا جماعه بص الاي ار تي بي هو البيت ما اختلفناش فضل الاي ار تي بي فين؟ افتح العيان انا وارشق انبوبه هنا في البايل داب او في المرافق كوليستوستومي او كوليدوكوستومي اعملها سيرجيكال دريننج وبعدين اعملها الاوبريشن اخواني بتوع طبعا راحوا بيحبوا يسالوا سؤال وده مثل ختام حصتنا يقول لك انت قلت لي بص على الاخير ده بصوا لي لو البايل داب دايليتد بعمل كوليدوكوستومي لو نوت دايليتد بعمل تيكيو يقول لك طب تسمع السؤال الاخير ده على الترانزودينال سفنكتر المصري جماعه اقول لكم دي ايه؟ هي دي الدنيا ما عادش حد بيعملها بس قوي عشان حد غلط عليه في الشغل بص ايه؟ كمان بتقول الورق بصوا كده بص جماعه كانوا زمان في حد بيعملوه يقول لك ايه؟ بعد ما تعمل اكسبلوريشن ممكن تقفل ديب اورف عالي جدا وتفتح اليودنم وتقص السفنكتر بضايق وبتاع ما ترانزودينال سفنكتر المصري لما توسع السيكتر بيحصل دريمج طبعا العمليه زباله ليه؟ بتعور البكتيريات الضغط عمليه صعبه جدا صعب بيحصل ليه في الاسنان ما بين وبينك بطلها يعني خليك عايزها بره عقلك مش لو حد سهلك تبقى سامعها. بصوا لي بقى يا جماعه المفروض الحصه كده انتهت انا بس كنت ريت في المراجعه اقول لكم ثلاثه يا جماعه انا همشي باذن حضرتكم بحل الاسئله على البرنش بتاع الحصه اللي فاتت يعني ايه؟ اديت النهارده نيورو اديت النهارده كارديو اديت النهارده جوزيس اديت مسائل فاطمه باقي الحصه الجايه حل اسئله عليه وانت ذاكرته النهارده بس في الجوزيس عشان تبقى انت طريقه المراجعه هعمل اكسبشن كده 5 دقائق اقول لكم الجوزيس ده ليه جريت ازاي تعالى بقى الحته دي مهمه قوي يا دكتوره ها بس بسرعه يعني اهم حته في الحصه يعني قصدي مش معناها ايه ان هنرغي بقى لا الكلام ده بيجينا في الامتحان ازاي بقى؟ بص يا جميل الجوندس ينزل في الامتحان الريتن والام سي كيو، الام سي كيو هتلاقي الام سي كيو عادي زي ما انتوا جربتوا في الامتحان، لما تعرفوا على الطبيب فاهمين ارض الذهن. ده اللي هو الشكل يعني. طب نيجي بقى على الريتن يجي ازاي؟ يا بينزل سؤال صريح يا بينزل اي كي. سؤال صريح هم ثلاث اسئله للمشهورين. في سؤال كده غلط هتفضل تفكروا فين الحته الجايه نجاوب. ساعات يقول لك في management of obstructive chamber. أي سؤال؟ تعالوا يقول لك management of calcular obstructive chamber. أي سؤال؟ management of calcular obstructive chamber. تمام؟ أي سؤال؟ مرة جاب سؤال قال لهم differential diagnosis of obstructive chamber. ده اللي عايز تفكروا فيه المرة الجاية نجاوبه ازاي. تعالوا نجاوب الثلاثة دول. بص بقى بص دي من عادة العناوين اهي. لو جالي السؤال تقول لي ايه؟ ديسكاس مانجمنت اوف ستراكشر جوب. السؤال الجميل يعني ايه كلمة مانجمنت يا جماعة؟ لا في بلوار خليك معايا هعيد الكلام ده كله عدة ولا لا؟ يعني ايه كلمة مانجمنت؟ بص يا جماعة مانجمنت يعني دايجنوزس صعب يا جماعة. العرش ده دي اهم بتحب دي مكان حبهم لان انا مش بشرح الموضوع بالعكس انا بديك قيمة. بص يا جميل management يعني diagnosis and treatment. diagnosis يعني ايه؟ examination investigation. ولو في differential diagnosis one more لازم تصدقها ب definition و judge. بارك الله فيك. ايوه صح؟ ما هي ده بالعكس مش الضبط هو قال الجمله اللي بتتسع على الكل ايه؟ يعني الموضوع كله ده صح؟ ما هي انا عبيط المعنى الثاني لكلمه management كل ما تعرفوا عنه. مش مانجمنت يعني تريتمنت، مالحق مانجمنت يعني ايه؟ يعني كل اللي تعرفها الموضوع ده انا عايزه، من الاخر يعني، بص بس اتفق ان دي السيره، تقول لي ايه؟ ديفينيشن، ايديولوجي، ايه؟ ولو في ديفينيشن ده يكون يعني اذا زي ما الراجل ده لخص في علاجه وقال لي انا كنت اقوله مانجمنت زي ما انا بقول الجمله دي كل ما تعرفه عنه. مش مانجمنت معناها تريتمنت، يبقى ديفينيشن، ايديولوجي، ايه؟ ديفينيشن، انفستيجيشن. تعالى نقول بص بقى يلا هجاوب دول في الدقيقه ما لسه شارح الحته بقى لي ساعتين بالظبط بدات بقيت 9 وربع دلوقتي 11 وربع ساعتين بالظبط جبت ايه؟ بص بقى واحد جاب السؤال بيقول لي ايه؟ ديسكاس مانجمنت اوف اوبستراكت جونز من عصفورة اهو تقوم بادئ بالديفينيشن فيسيولوجي لو عندك واحد تبقى اكتب عليه كلمتين بالزمن دول على الصفحه بص هتقول ايه بكم؟ تقول ايه؟ فيسيولوجيكال تاكولين ار بي سي ديستراكشن يطلع من دايركت بلوروبن يتحول لدايركت بلوروبن يتحول للسيركو باريجن والسيركو باريجن كده لو عندك واحد تقدر ما عندكش طنش بعد كده تخش بقى على الخاصه فيسيولوجي بطرق ايديولوجي كاركتر اوف كانسر ماليجنا فورمولاتين كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت ما هو السؤال ده يعني ايه؟ مانجمنت اوبستراكتيف جوندس يعني زي عناوين الورق نص خلاص باختصار بقى طب الدكتور ده اختصرها ازاي؟ قريب هينزل لكم السمري هتلاقي كل الكلام ده موجود في صفحتين ونص على قد الكتف ده. طب نيجي بقى على السؤال اللي بعده بص بقى دي بقى اللي عايز افهمها اكتر بص يلا قال لي ايه؟ ديسكاس كانسل هنعمل ازاي؟ بص بقى بص على بص هو داخل برضه بص بالديفينيشن بص على ثانيه بص بالديفينيشن انا بدي الموديل اب وهنا احط الباقه في الشغل بص بقى في الايديولوجي هو عايز كالكولا بس هو داخل بالكاركتر كالكولا ودي بتاعت مالتنا واقول الكل وادينه كالكولا انت فهمت قصدي هو بيقول لك اتكلم على كالكولا يبقى ايه؟ اقول له ايه كاركتر كالكولا بعدين في الكل وادينه اقول له انا عامل ايه في الكالكولا والاكسبتنس بتاع كالكولا يعني على الكلينيكال بتاع كالكولا يعني اقول له ايه؟ بتبقى سيف ويعني ميديم ايه وجودت افراق ومش عارف الانترميتنت وبعدها مش فاهمين او ده وكل بلاد النص بلد ده الاصل بعد كده انفستيجيشن تتكلم عن دول ايه هتعمل تراب تون ممكن نعمل سيتي توكسوبيول بانكنس وبين العلاج تكتب علاج الكلام بالاوفر كتير اوفر نفس الكلام قال لك مالتنا هنا بقى تفضل هتكتب ازاي نفس العناوين لكن بتكتب حاجه واحده اللي هو عايز قول ايه الديفينيشن اوف جونز بقى داخل بالفقد السيشن بس بالكاركتر المالجنا وبعدين الكورفازيلو في المالجنا بنعمل الكلينيكال بيكتشر اكتر ايه بص بص بيرسونال هيستوري اول دي نيم بيشتكي من اتش ما انا اقول له ايه الكورس يبقى جرادوال الكورس بروجريسيف الديوريشن شورت البين مور انتليجنت للبين اكتب عليه نوكل الاقي قراره كبيره بعد اعمل انفستيجيشن اعمل ليفر فانكشن واعمل سونار واعمل السي تي والمانجمنت واعمل دي ار تي ام ار تي والعلاج اكتب علاج الملكه خلاص دي سهله خلاص تعالوا بقى يلا خد بقى السؤال هفاديكوا ثلاث اسئله كمان. يبقى احنا كده قلنا الشغل ازاي بيجي مالجنم او كالكولا او الاثنين مع بعض. اكتبوا الحاله دي يلا يلا اكتبوا. بص يا جماعه كمان بص انا كده انا عايز اطلع 11 ونص على فكره كده احنا ماشيين من تايم بالظبط عايز تاخد ساعتين وربع ساعه الاسئله دي واحنا خلصنا 11 ونص بالظبط خدنا ساعتين وربع تبع رسول نعمل معاك حركه لذيذه. بص الكيس اللي بينزل الامتحان فيه بروبلم سولفنج بس اسئله هنزل لكم ورق مطبوع البروبلم سولفنج في حالات محلوله دي فورتيس تيتشنج تقراها انت غيرها بقى انك ملحقش قاعدة مالية يبقى انت عندك كمية حمل غير اللي في الورق يعني هتلاقي في الورق في حالات على الجملة على البريس على انا بقى في الحصص هقول حالات غير اللي في الورق كمان يبقى انت كده طلعت كمية مهولة من الحالات. خدوا بقى ثلاث حالات يلا يلا اول حاجة يجي لي سؤال انت تقول لي ايه؟ اسمه ايه رأيك؟ يعني اسمه حر لو عايز يعني تاخد فكرة عن اسمه حر. فيميل بيشنت 50 years old. نوع الحالة دي وهتسألكم في حالات، حالات بتجيب. 50 years old. Complaining of market itching and yellow discoloration of heart eye. She gives عايز بسرعة شوية. She gives على فكرة حالات الجراحة تنزل تنزل زي ما قلنا كده. She gives a history of intermittent attack عايز بسرعة شوية كتاب of colic pain in her right upper abdomen. Abdominal examination was free apart from deep tenderness in the other side apart from deep tenderness in the right side. Yalla. What is the most probable diagnosis? What is the most probable? I have a question. Number 10. How to prove your diagnosis? Number 3. How you are going to treat this patient? And all that question. What is the most probable? I have a اكتر حاجه استرس المراجعه اللي بعملها دي عشان تتدرج وما تتعبش مباشره تحس ان هو عادي. يلا نجاوب الاسئله كده مع بعض دلوقتي. يلا انا يا جماعه يبقى نحدد ورقه مطبوع ده غير اللي تعمله في الحاجه كل برنامج تعمله كده يجي في الاخر هتلاقي عندك قوه في التعامل مع الحالات ازاي دي بروبلم سولفنج اتدربنا عليه مره على مره كده هتلاقي خلاص بقيت انت على اخر المراجعه هتلاقي انت فهمت اوت ايه الحالات فاهمين. يلا now, what is the most probable diagnosis? Calculus, correct the truth. How you will prove your diagnosis? Next, the clinical basis of investigation كاملة. واحد يقول لي النهاردة ايه؟ طبعا بحب اتكلم على فكرة اللي عامل سؤال ايه؟ قول دكتور ياسر النهاردة في الدعوة. لو سمحت. طب اقول كلينيكال بيكس ايه ما هو قالها؟ يلا ازاي الله ينور عليك. يعني هو قال لك ايه؟ هو قال لك تمشي ويجو الديسكالريشن والديب تندر. انت بقى تقول له ايه؟ بص من اول بيرس اوف هيستري من الاتش السنين الكومبليشن انا بتشتكي من اتش وساعات عندها تغير حلول البول ساعات تغير حلول الفراد ومش عارف ساعات كده دي بقى. بص الاونس وقال لك بتتقال على الاونس وقال لك ايه؟ بتتقال على الكور بتتقال على الدوريشن بتتقال على تفاصيل الابدومينال فيز واحتمال لو شفت في الفيديو ريكول التفاصيل. بتسال على الكالر جويس وقال لك افرض الكالر كوبستول فليه نكتب على العيان الجنرال نبص على جونسون على اتش مارك على برادي كاردي على ليك السر نكتب على بطنها وقال لك شوية تندر تعيش الجول بلادر فاتبه ولا لا تعيش الاسبرين تعيش الليبر تعيش افايت ما تكملش من بيتنجيشن ونعمل ليبر فاكشن ونعمل سونار ونعمل تي ار حاجة ما تعيش هذا بقى والعلاج علاج الكلب ده الواضح كده جماعة لما انا سألت السؤال بص اكتبوا الحالة الثانية دي يلا هما ثلاث حالات الحالة الثانية دي فيري تريست قالوا لي اصعب من اللي بعدها اسهل اصعب يلا فيميل بيشن 45 يير اولد وولف وبالنت ابون او بلاش هاز كوليت ستيك انا في العصر في الشهر بلاش وبالنت ابون وطول اطفال هاز كوليت ستيك تو بي تو مانثز اجو اتعمل لها كوليت ستيك من شهرين نعمل كامينج كومبليتنج اوف يدوي الديسكالريشن of her eye with marked itching. هذا ما عندوش الحالة دي، حالة سهلة جدا. كلهم قالوا من الصوت، صح كده. مش غلط بس هو ده احتمال وحيد. بص هو بس طبعا بس عارف النهارده كلهم قالوا من الصوت دي بقى. يا جماعة صح كده، بص يا جماعة. يا واصل نفس الأسئلة اللي فاتت ده يو كان فيها كتير كويشن وات از ذا موست بروبل دايكنوزيس هاو يو بروف يور دايكنوزيس هاو يو تريت ذيس بيشنت ذا سيم كويشن ده قال لي قبلها بص يا جماعه ايه قولوا لي وات از ذا موست بروبل دايكنوزيس ايه ما هي الجمال انا جلست الحاله ايه لو عرفت التشخيص ما انت بعد كده تكتب الكلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت اكوردنج ما الطالب اللي بيغلط اول عنوان ده اللي بيضيع الثانويه عرفت اول عنوان صح فبس بقى هتبص وات از ذا موست بروبل دايكنوزيس ده لو انت عرفته صح بتكمل اثنين وثلاثه بالتبعيه خلاص ده السؤال ريت عادي يلا ايه الموست بروبل دايكنوزيس دي بوست كونسبت وجوند بارك الله فيك ايه احتمالات البوست كونسبت وجوند هم احتمالين جمال جدا يا ميسي ستون يا ستريكشر خلص شوف الدايكنوزيس كده جنبها ميسي ستون وستريكشر ممكن ابقى نعم Migration of hepatic arteries to control breathing. السيمتوم سيستم العملية. قبل السؤال تعجبوا بعيال، هو لو ربطنا الكومن هيلاتيك ارتري الليبر يحصل له نكروز ولا لا؟ يعني الليبر يحصل له مشاكل ولا لا؟ بعمل كل السيمتوم حصل نزيف رسترابي في الكومن هيلاتيك خلاك الهيلاتيك ليفت رايت وليفت برانش، لو ربطت برانش منه بيعرفش مشكلة، لكن لو ربطت البيز هيلاتيك ارتري قبل ما يبدا رايت وليفت يحصل ايه في الليبر؟ ولا حاجة عشان بوت البيز ولا حاجة. بص قالوا لك الإجابة صح، بص حسب لو الليبر نورمال ولا سيروتك، لو نورمال ناطي كويس بوكير، لو سيروتك بيحصل فيلير ليه؟ بص هو 70% من كل عايز تعرف كلام مختلط، 70% من بلاد كلون الليبر بوزة، 30% هيباتك. الليبر لو كان نورمال كان ويمتد كيليا ل 30%، لكن لو سيروتك وجابته كومبانسيتد لحلوم ال 30% هيستنى يقع قفشه تقف في الظهر البعيد، هو اصلا منيل فما يستحملش ال 30% دي. هتقول لك ايه؟ لو ربطت الكومن هيماتيك يحصل ايه للليفر؟ معلومات جميله انا بقولها دي بتاع اخر السنه المعلومات دي. لو الليفر نورمال ما بيحصلش حاجه، لو سيروتك بيحصل دي كومبانسيشن. بس حضرات استمتعتوا بالحته؟ نقفل الحته في حاله ثانيه. كده حلوه قوي. انتوا بتقطعوا؟ ما تقلش بسبب العجب ده. ده عشان الامتحان يا جماعة، الامتحان اليوم. خد الحالة الأخيرة دي وروح يلا. ده النقط ده اللي احنا عايزينه ربع، ايه ده عايزينه ربع؟ جماعة يوم الاثنين الساعة 9:30 صباحا. تسعة ونص أنا عايز 10:15، أنتوا 9:30. اخر حالة نيل بيشن 65 years old. نيل بيشن 65 years old. complaining of market itching. ده انا عرفت الحالة دي مكان لما صلي على نفسي عاوز الجراحة ليها. complaining of market itching Even with the discoloration of his eyes. And epigastric vein. On examination, there was a palpable cystic swelling in his right hypochondria. There was a palpable cystic swelling in his right hypochondria. يلا جاوبوا ثلاث أسئلة، بس ثلاث أسئلة ترتين على ثلاث حالات. جاوبوهم هي الكيس دي كده. شو أنا بس قصدي بالكيس دي أطمنكم هي بتيجي إزاي. اللي فاتت مثلا دكتور إمام أول امتحان حطه جابوا حالة، جاب حالتين، واحدة كانت بريست كانسر والتانية كلهم كانسر عامل كونستراكشن، بس صعبة كله مكسر عنده سب ستراكشر، كلهم يقولوا صحيح حضرتك وبعدين ناخد كله هاو تو انفستيجيت انفستيجيت سب ستراكشر، كلهم عملوا فيديو اندوسكوبي وتعينوهم عليها وده غلط. كله مكسر لو مش اندوسكوبي بتعمل فيديو اندوسكوبي، لكن ده عنده سب ستراكشر فكانت حاجه فيها سكه برضه. كله مكسر عمل سب ستراكشر. الامتحان الدور الثاني في الدفعه اللي فاتت جاب لهم حاله جويت، هو بيجيب حالتين، جاب لهم واحده جويت والثانيه ابيديكولار مان، هيحلوا مع بعض هنوصل للشباب ده. يعني الاول الدور الاول كان اشد بريست كانسر وكولون كانسر حالتين كويس، الدور الثاني جاب حالتين احسن، كانت واحده ابيديكولار مان بعد ابيستايكل والثانيه كانت سمبل ماند نيوتيوب الجويتر. خلاص الامتحان الثالث هيبقى انتوا بقى ها جاوب الحاله دي وانتوا يلا يلا جاوبوها تاني. بالظبط ايه النص الرابع اللي هيكون malignant obstructive jumble. How to prove your diagnosis؟ هنكتب ام الهيستوري على بعض بالانفستيجيشن كامله. التريتمنت علاج المالجنت اوبستراكتيف جمبل. جماعه ايه السيستيك سويلنج اللي عنده في راسك الكوندر يوم ده؟ دي الجزله ماشي حضرات تمام. الفاضية اخد بس معلومه دي واحده دي واحده بص دي واحده ثانيه واحده اتفضل. لو عايز تاخد الاستقبال انيميلي في امتحان الفول مارك لما يجي يقول لك السؤال تقعد تجيب سؤال ده وقت ما بتفتكر انا اقول لك وقت الموست بروبابل دايجنوز كلكم بتروح عامل ايه كانسلر وسترابت جوندس مالجنا سترابت جوندس بريست كانسر انا بديك ده مات بص يا لو انت بقى واحد عايز تطلع اول على الجوبه كاتب ايه السؤال نمره واحد التست دايجنوز يبقى كيس اوف كانسلر وسترابت جوندس وبعدين تروح كاتب تحتها بقى ان دي صغيره كده تقول ايه كوزز اوف ذيس دايجنوز يعني بتقول لي انت جبته منين تقول ايه اللي انت جبته يعني انت عايز تعرف ازاي لان انت منين ميدل ايج وعشان عندها كوليس وعندها جوندس يعني تكتب لي الكوز اللي انت قلت ايه طب ده عشان كبير السن وعشان الجوندس بروجريسيف وعشان عنده سن سويلنج يعني تكتب حساب اللي انت وصلت ليه بتسالوني المره الجايه هناخد ايه المره الجايه يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بصوا انا عدي يا جماعه على الشي ار اي تي ثلاث بلانشات واقول بلانش سبيشال على بعض عشان اقطعها نصين بلانش سبيشال البلانشيه دي هتمشي ازاي بقى تحليلها انا طبعا هقطعها في النص واقول سبيشالات لكن عشان لسه انا كل حاجه انا نسيت جمله بعد كده افنجر سبستراكشر بعد سبستراكشر معاه الدور اللي هو الريكت اللي هو الكون اللي كانه ريكت بعد كده هنتقل الجبال ميلر او الليفر والبيلر والبنكرياس والسبرين وبعدين اوتوميجن والسكر لو عايزين ترتيب معاك كده ممكن نعمله شكل معايا لكن انا حاسس بالترتيب ده لو عايزين برانش يا برانش مفيش مانع نقول اي برانش يا برانش خلاص شكرا مره كده Uploaded by Lantada Lame Tabby and Ham. www.lameim.net. Netalana. And Testofidu.